السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. كيف عمري بتيجي كيسز بننتف 90%، إنما تيجي نظري بننتف 10%؟ يعني ليا مني كيسز؟ أه طبعًا. مني كيسز. وبتيجي ازاي دكتور هذا الكيس سيناريو او هذا الكيس برزنتيشن؟ تعالى بقى هنا حلو. انت طبعا الورقتين في قصادك، ماشي كويس قوي، وانا بحذرك انك تذاكر. طبعا يا ابني ذاكر بالورق النظري، ما انا بقدر اشرح كل حاجه، ذاكر من الحاجه اللي تعجبك، بس بقول لك ان ده بيلم الامور. يجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك عم يلا نحل يا بيك كيس. ايه؟ في مين بيشنت طبعا 67 years old. ايه دي مسؤولة ديت؟ اه طبعا، ده ايه من قبل الامتحانات اللي ما حسش يعني 76 years old has been presented by ديزني. ديزني لا ما شاء الله on examination the patient was دلوقتي كنتم لاحظين دايما بكتب ومسح هقدر عشان استغل السبوره تاني، فمش هقدر اقول لكم السبوره دي. The patient, this patient was found shifting. Upon examination, ascites huge او massive ascites was found. With difficult palpation of a weak pelvic abdominal fixed swelling. In the encroaching, عارفين يعني encroaching؟ مايل يعني on the right adenis رابعي. هي بيرمي كيس كده. بص يا جماعه، من الاخر اي كيس طويله بتبقى كانسر اوكس. مش هتبقى صعبه، اي كيس طويله هتديلك كانسر اوكس من غير ما تقراها. اي كيس عمال احط لك داتا داتا داتا داتا داتا بتبقى عندي كانسر اوفر صار بطول. يعني هي مين اللي بتيك فيس ومين اللي لايك ذات؟ وانت يا دكتور كده كتبتلنا سؤال ب 30 نمره جاست لايك ذات جاست لايك ذات. طيب وهتحولها بقى للسيناريو ازاي؟ هحولها للسيناريو بقى انك طبيب وهذا الطبيب ايه الاخبار؟ جايه له المريضه بتشتكي. العيانه دي جايه تشتكي بايه؟ جايه تشتكي عندي نمره واحد بديزني. سبحان الله. سيمتوم سبيسيفيك للكانسر اوفري ولا فيري نون سبيسيفيك؟ فيري نون سبيسيفيك، فيري نون سبيسيفيك. عشان كده لو جيت بصيت على السيمتومز اللي موجوده عندي اللي رميها لك تحت الفاجينا هتفاجئ ان انت عندك فتره بلوك مش فاكر حاجه خالص. ليه؟ مش انا هتفضل هم اربع سيمتومز، يا سوالنج، يا اما بليدنج، يا اما فين، يا اما ديشارج. وتعالى نحشش فيهم، تعالى ورا نمره واحد على السوالف. هل العيانه جت بتبريزنت بالسوالف؟ نو. رغم ان عندها ابايتس، رغم ان عندها هيوج بيلفي ابدومنال سوالف مينلي انكروتشنج على الرايت ادينكت، يعني مايله اكتر على الناحيه اليمين. لما جابش الشجر الحاجات، عارف ليه؟ البطن بتاعي، البطن في شيء، البطن ديستنسبل، ذير از نو دي فاشيا. علشان كده العيانين دول ما بيحسوش بالغث. شو تيتا؟ تيتا اللي بتلاقيها عماله وهي كبيره في السن وما بتتحركش وعماله تدخن وترهرك والبرست بيبقى فاندلس والبطن بيبقى فاندلس. فعادي عادي عادي، ولا حد بيحط اعتبار عندي ايه؟ لتيتا. عشان كده تحت كلمه سوالن مش مين كاتب لك حاجه، امال كاتب لك ايه؟ كاتب لك اللي هي نون سبيسيفيك ثلاثه سيمبتومز بدايتهم حرف اللي يقولهم دي ديستنشن دي ديسبيرسيا دي ديسكمفورت. برافو عليك. نون سبيسيفيك جي اي تي سيمبتومز. فعلا الفيرست برزنتيشن عندنا الفيري فيري فيك، عشان كده تلاقيني كاتب لك جنب كلمه سيمبتوم بتكتب لك ايه؟ كاتب لك عندي فيك سيمبتوم ويوجوالي بريزنت ايه؟ وكاتب كده سميه فيك وبريزنت ايه؟ بريزنت ليتر اون. عشان كده دي متوقع ان انا هتحطها دلوقتي عليها ستيج خمسه، عليها ستيج متاخره جدا جدا عندي، برافو عليك. 50% بيبقى بريزنت ات ذا فيرست تايم باي ستيج 3. سبحان الله، الكلام بيتعدل مره المليون. ماشي يا دكتور. يعني السيمبتومز ممكن تبقى نون سبيسيفيك طبعا، ومن ضمن النون سبيسيفيك سيمبتومز دول حرف دي كبير علينا اسمه ديزنيا طبعا. والمعلم اللي يقول لي في تدريب يا حبيب بديزنيا، برافو عليك. في اجابه حلوه سمعتها قالت لك دي متاسسز، لا في اجابه ألح احلى دي بلورال افيوجن. بلورال افيوجن بتاعت الايه؟ بلورال افيوجن بتاعت الميت او السودو ميت سندروم. فعلا لو بصيت فوق على الرئه خالص هتلاقي مكتوب عندي ايه؟ الجنرال ساينز اللي موجوده عندي. ثالث حاجه في الجنرال ساينز هتلاقيني كاتب ايه؟ كشفت يعني. ولو طلعت فوقيها بشويه هتلاقي كاتب لك ايه؟ كاتب لك البلورال افيوجن. عشان كده عايزك تبقى صايع، دي عيانه انت بتتكلم عليها وشايفها قصادك. ماشي يا دكتور. يبقى هل الفيرست برزنتيشن لينا سوالن؟ نيفر. فيج نون سبيسيفيك سيمبتومز؟ يس. بدايتهم 3 دي ديب ديستنشن دي ديسكمفورت دي فيها؟ ايوه. ليه يا دكتور؟ لان البطن بتاعي ما بيحسوش بهذا السوالن عندي اللي موجود. طب العيانه دي مش ممكن تبريزنت باي بليدنج؟ طبعا. والبريزنت باي بليدنج ازاي يا دكتور؟ ده انا اعرف البليدنج ده كانسر في الانستيم في السيرفكس. انما الاوفر يعمل بليدنج ازاي؟ خد عندك واكتب جنبيها شحن شفر واحفظ الثلاث اسباب اللي عندك دول. بسبب يا دكتور ان الكانسر اوفر ده فيلفيك باثولوجي، وانا فيلفيك باثولوجي ليد تو فيلفيك، برافو عليك. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان ده الكانسر اوفر يوجوالي بريزنتد ايرلي ولا ليه؟ ليه بعد ما يبقى متستاتيك ومن ضمن الاماكن يبعت لها ميتاستاسيس يبعت على مين؟ على اليوترس، برافو عليك برافو عليك. والسبب الثالث عندك كاتب لك عندي لو هو فانكشننج، عارف اليمين واقع عندي باي كلمه فانكشن بروديوس ايه؟ هرمونز. لو هو دكتور عندي ممكن يطلع هرمونز؟ وهي تيتا اللي عندها 69 67 سنه دي ممكن يجي لها بليدنج في هذا السن. طب قول لي ايه التيومر اللي ممكن يجيب لها بليدنج هنا؟ ايه التيومر اللي يطلع هرمون ده اللي بتكلم عليه؟ مين التيومرز عندي اللي بتطلع استروجين؟ برينر ده واحد من الابيثيال، برافو عليك. وايه كمان عندي؟ واحد من الساكس كورد، مين هم؟ الجرانيولوزا سيكا، برافو عليك. عشان كده انا عايز الورقتين صوتك تبص على دي وترجع تبص على الباثولوجي. الراجل ده قال برينر يا بالنيله، البرينر ده فين؟ البرينر ده في اول كولوم تبع ايه؟ تبع الابيثيال يا بالنيله. انا نسيت يا دكتور بعد الصلاه دول فين الابيثيال؟ سيرس ميوزن الدكتور وده برينر وميوزن الدكتور. علم على البرينر باللون الاصفر. عارف ليه اتعلم عليه باللون الاصفر؟ لانه بناين، وانا عايزك دلوقتي حالا كل حاجه اتعلم عليها بالاصفر هتبقى هي البناين. ماشي يا دكتور. يبقى هذا البرينر عندي ما يمشيش معايا على فكره، عارف سايكو الدين دي ما يمشيش معايا؟ لان الست دي سنها ايه هنا اللي بيرجحنا ان العيانه دي مالجنه؟ السن. كشفتيا ديزنيا ممكن يكون بعد مثلا، بس اقول لك على حاجه، ديزنيا دي ممكن تكون ناتجه عن ميك، وميك ده حاجه بنان، برافو عليك. ايه كمان؟ الناس الاثار ناس كل حجم كل ما يبقى اكبر كل ما، بس الكلام ده كله كونكلوسيف ولا سجستيف؟ كله بس سجستيف. ماشي يا سيد الفاضل. يبقى تيتا في السن ده كان ممكن نحط لي في الكيس ان هي كمان هي سامح في ريزلتد باي بليدنج، اقول له اوكي مفيش مشاكل. وفي الشفا وليها ثلاث اجابات، اقول له يس. الاجابه الاولانيه ناتج عن كلمه كونجكشن، الاجابه الثانيه ناتجه من بعد سكندري، الاجابه الثالثه عندي ناتج ان هو بيبروديوس هرمون استروجين. وارد على طول تروح باصص على كلمه فانكشننج وتبص على مين اللي بيطلع هرمونات وتراجع ان البرينر بيطلع استروجين، جرانولوزا سيكا بيطلع استروجين على طول. عايزك عينيك بتحول النهارده. ماشي طيب. وهل العكس؟ هل ممكن واحده عندها اوفيريان سوالن تبريزنت باي امينوري؟ على فكره الاجابه من الامينوري، برافو عليك. لو لا استنى، الامينوري على طول يظهر ورقه فيها ايه؟ هايبوثلامس بيتيوتري اوفيريان يوتراين، ولا تنسى جنرال هي ممكن كشفتها بحاجتين. جنرال ان هي تعمل ايه؟ كشفتها كريتيكال بادي ويت كريتيكال بادي فات، او ممكن تعملها عن طريق الاوفري بس علشان تبقى بايلاترال تشطر اهو بايلاترال يبقى يا اما بايلاترال ديستراكشن يا اما تشيست. طب تعالى نوازن الامور علشان نفتكرهم. دايما تخلي التقسيمات وشكل الصفحه حلو، ثلاثه بيعملوا بليدنج وثلاثه بيعملوا تشيست، والثالثه هنا هي الثالثه هنا بيعمل بليدنج فانكشنال، واللي بيعمل برضه عندي امينوريا مين فانكشنال. ليه؟ حسب الهرمونات والله. لو هي طلعت الهرمون وفضل الهرمون عالي عالي عالي على طول، طول ما الهرمونات عاليه حركتين مقفول امينوريا، ويوم ما الهرمونات هتنزل تنزل بليدنج. اصحيح يعني الفانكشنال ينفع يعمل امينوريا ويعمل بليدنج، وممكن يعمل عندي انترفيس ما بين الاثنين شويه امينوريا وشويه بليدنج. طبعا طبعا طبعا مش يا دكتور. ده انا كنت فاكر يا دكتور من قصدك اللي بيعمل امينوريا مش ان مجرد الهرمونات عاليه على طول، قصدي تقول لي ان لو ده الكانسر اوبر اللي بيطلع اندروجين، ودي اجابه ثانيه عجباني الصراحه. يبقى فعلا الفانكشنال تيومر اللي هتعمل امينوريا حاجه من اثنين، يا استروجين عالي على طول يا اما طلع عندي اندروجين. دي اجابه عجباني، بس ده لازم واحد كان محتاج يكون حاضر النص الاولاني بتاع الحصه اللي هو عمال اكلمك على مين؟ فطول عمال احفظك فطولش. ولازم بقى واحد صايع وعارف يعني ايه فانكشننج والايتمز دي فيري كلير مايندد والكلام ده واضح في دماغه. طيب ماشي يا دكتور، يبقى تعالى نتفق مع بعض على اربعه سيمبتومز. بلوك مش فاكر حاجه. طب السيمبتومز سويلنج سوالنج بليدنج بين ذا شورت سوالنج قلنا مفيش بطن بتاعك دي بليدنج قلت لك دي مهمه شفوي. امتى يحصل بليدنج؟ امتى يحصل عندي امينوريا؟ فين؟ انت عارف ديشارج انت عارف وشكرا. ديشارج انت عارف ان هو عادي يا اما بايه يا اما بايه؟ بريحه من غير ليكوريا نرجع لسلفت كونجشن بريحه ناتج عن سكر الانفكشن مفيش مشاكل. طيب والبين يا دكتور عندي عارف لو عندي بين ده يبقى سجستف اكتر ان هو بناين ولا مالجنانت؟ ولا لا ولا لا تيومرز ار بينلس. لو عندي بين سجستف كومبليكيشن سجستف اوف كومبليكيشن، عشان تبقى لازم الكلام ده لعلمك انت كدكتور بيشتكي لك كتير في التليفون. الحيوان ليك بنت عم غريبه من بعيد وحصل كذا كذا كذا، في عندها وجع ولا لا؟ فشويه يبقى الحمد لله تمام. تيومرز ار بينلس زي الفايبرويد. امال امتى عندي يبقى سينفول؟ اما يبقى عندي على فكره كومبليكيشن زي ما انا بقول. وحكايه الرير وليت اللي انتوا عارفينها فاكرين في نوعين من الفين بايتين كده دايما فيسترال وايه؟ فيسترال وسوماتيك. ماشي يا دكتور. هو هنا ابتدى لي الحاله بايه؟ ست بفاري نون سبيسيفيك سيمتوم هي مين؟ الا وهي الديزنيا. وبعد كده يا دكتور ابتدى ايه؟ ابتدى عشان بس تفهموا الكذب بتعمل ازاي؟ بعد كده يقول لك عندي ان هو عمل اكزامينيشن. انت ما تبقاش واخد بالك. ده لو عرفت عملهم بالترتيب عمل جنرال ابدومينال ها ولوكال. ما انتش واخد بالك. فعشان كده لازم تبص عندي على الاكزامينيشن متوقع ايه لما تروح تفحص ايديه العيان. طب تعالى كده نفرد العيانه دي ونشوف فحصها انا متوقع في ايه. جنرال يا سيدي انا متوقع عندي مفتاح زائد حاجه مخصوصه. ايه المفتاح ده؟ كشفت انيميا مثلا. وايه الحاجه المخصوصه؟ هتكتب على مع دي حضرتك بترقص او بترعش، وهتكتب على الثانيه في ايه؟ بتنهك. انا هفتكر انا ازاي؟ يعني ايه يا دكتور بتنهك؟ يعني بلورال افيوجن. طب ويعني ايه يا دكتور بترعش؟ يعني هرمونال افكت. لا والصايع قوي اللي يعرف هي الهرمونال افكت متاخد تهميم بيشاور على مين؟ واحد بيشاور على الثيرويد، واحد بيشاور على البريست. هل في علاقه؟ هل ممكن الكانسر اوفري يخلي الست دي يجي لها حاجه في الثيرويد؟ اشتراما اوفرياي يديك توكسيك مانيفستيشن. امال كلمه بترعش دي جايه من ايه؟ بترقص دي جايه من ايه؟ طيب يبقى ده محطوط تحت عنوان جنرال افكت. انت جنرالي شايف واحده رغم ان ده سرطان في المبيض ان انا الاقي العينين ضحظه وايديها بترتعش والاطباق بتقع منها. وجنرالي شايف رغم واحده ان عندها سرطان مبيض شايف ان البراست عمال بيخس وبيظهر. دي علامات ايه دي؟ هرمون الافكت ناتج عن ايه يا دكتور؟ اندروجين بيعمل دي فيمنايزيشن. مش بقول لك هرمون بتاخد منه سهمين، سهم بيشاور على الثيرويد وسهم بيشاور على البراست. البريست الهرمون اللي بيشاور على الثيرويد اشتراما اوفيرويد، والهرمون اللي بيشاور على البريست اندروجين. اندروجين ايه اللي حصل؟ دي فيمنايزيشن. ادي كلها علامات كده بترقص الست وهي ماشيه، بترقص الست وهي ماشيه. بس هل الكلام ده كونكلوسيف عندي؟ كونكلوسيف خالص. لازم تكمل الاكزرس بتاعك وتنزل من جنرال لمين؟ عندي الجنرال دي ابدومنال، وتتفاجئ ابدومنال ايه اللي انت هتلاقيه؟ هتتفاجئ عندي حضرتك ان موجود ماس زائد ديوب ماس عندي ارتايتس موجود عندك. رسم لك نجمه كده داير ما يدور، حد عارف دي ايه نجمه داير ما يدور؟ سيستر ماري جوزيف مديول، شويه مديولاريتي كده حوالين عندي الابدومن. طب دكتور محمد انا عايز اسال حضرتك حاجه، هي الناس اللي موجوده دي مين لي سيلفيك ولا ابدومنال ولا تبدي ابدومنال؟ احنا اتفقنا ان هي ينفع تبقى ايه؟ ينفع عندي تبقى اي حاجه عندي من الثلاثه. طب يا دكتور وهتحدد ازاي قوي الماس دي ايه؟ احدد عندي اكتر واكتر باللوكال اكزامينيشن بتاعي. وتفاجئ في اللوكال اكزامينيشن كتب لك يا فيلفت يبقى ابدومنال اكزامينيشن اكايتس سيستر ماري جوزيف مديول، وفي ازاي كده كبيره اسمها ايه في ازاي دي؟ اومنتال كيس. اشمعنى يعني الاومنتال يا دكتور عندي هو اللي بقى عامل ذات حكايه؟ ان الكانسر اوفر بريزنتد ايه ولا بريزنتد ليه؟ ليه؟ بعد ما نطر كل الايه اللي فيه؟ كل المالجنال سيلز اللي فيه. مين عسكر البطن اللي موجود هنا اللي اخد الخلايا دي كلها؟ ده بس هو الاومنتال عندي. لدرجه ان بقى عندي بقى مليان سكاترد سكاترد ديول سكاترد سكاترد، تيجي تبحث عند البطن تلاقي ايه؟ اومنتال كيس موجود عندي. كان عندي كده مقاساه. طالما العيانين دول بيبريزنت ليت، على فكره زي العيانه دي تمام؟ وبيبريزنت في الثيرد ستيج. وبيبريزنت عندي الاومنتال كيس. وشكل كده الجراحه لوحدها ما هياش نافعه، شكل المين ثيرابي بالكانسر اوفر هو كيمو ثيرابي. بس حد عنده حضرتك وسيله نقلل اللود على الكيمو ثيرابي عشان ما يحصلليش سيستيك؟ شيل على قد ما تقدر يا دكتور. شيل كل اللي انت شايفه في البطن. لقيت سيستر ماري جوزيف مديول شيلها. لقيت ماس سيلفر سيلفي ابدومنال ابدومنال شيل. لقيت عندي اسايتس فضي. لقيت اومنتال كيك لازم تعمل عندي تشيل عن تعمل اومنتكتومي، تشيل عندي وتقص كل هذا الاومنت، شيل شيل شيل شيل. بغرض الشفاء؟ لا مش بغرض الشفاء خالص، بغرض انك تخفف الدوز بتاع البوست اوبرتيف ايه؟ كيمو ثيرابي. طب يا دكتور انا عايز اسال حضرتك حاجه، لوكلي بقى، لوكلي بقى وهي دي الكارثه بتاعتي، ممكن تلاقي ايه؟ ممكن تلاقي ماس وممكن تلاقي ديوز. طب تعالى نتكلم مع بعض. ماس كاتب لك سيلفر سيلفي ابدومينال الدوبلت باوتش يوتروفيزيتال باوتش، وجنب الدوبلت باوتش كاتب لك نقط، وجنب اليوتروفيزيتال باوتش كاتب لك نقط. يلا حلها. قول لي ايه اشهر ماس علشان ليها لونج باديكل والست ماشيه هتنط عندي وتيجي في اليوتروفيزيتال باوتش؟ ربنا يبارك ربنا يبارك. يبقى جنب اليوتروفيزيتال باوتش الكل ايه؟ ايه اشهر عندي ست اللي هي لونج باديكل والست ماشيه تنط عندي وتطلع قدام؟ برافو عليك تمام. طيب انا مش لازم اقول بقى علشان اشوف الناس متابعه ولا لا، كل حاجه اسمها انت لازم تبقى ناصح. لا والله العظيم ده زعلوني درمويد طبعا يا جدعان، امال مين اللي هي لونج بادي بنقطع عليه؟ ماشي. طيب ومين اشهر سوالينج موجود عندي ورا في الدوبلت باوتش ويبقى فيكسد ومزنوق في الحته دي مش عارف يطلع اثنين؟ الدومتريوز. برافو عليك. امال ليه انا بحث حصتي تقريبا في ثلاث ساعات عمال اشرح باثولوجي بس عشان استفيد منه دلوقتي؟ ليه الدرمويد سيست طلعت قدام؟ لونج باديكل. ليه عندي حضرتك الشوكولات اندومتريويد تيومر موجود ورا في الدوبلت باوتش زي الاندومتريوزس بيبقى موجود ورا في الدوبلت باوتش يبقى كمان ايه؟ فيكسد. طيب هل يا دكتور الشرط عندي يلاقي ماس ولا ممكن وهو بيبحث لوكالي يلاقي عندي نديولاريتي؟ لا ده مشهور قوي موضوع ان يلاقي نديولاريتي. عارف ايه النديولاريتي دي يا شريف؟ ده سرطان المبيض والست ماشي عندي في الشارع، هل هو بيبقى لوكلايز ولا بيبتدي ينطر؟ واول لما هيتنطر عندي باي سيدلينج هيطلع فوق ولا هينزل تحت مع جرافتي؟ هينزل تحت على مين؟ على الحوض. شايف تلاقيه كاتب لك جنب الاوفري واحد، يبقى لو هو في الاوفري دي ستيج 1. لو هو اتنطر هيتنطر الاول فوق ولا تحت؟ تحت، يبقى ما يتنطر في الحوض تبقى ستيج 2. وبعد ما يخلص تحت وملى الحوض يبتدي يطلع على مين؟ على البطن، يبقى البطن ستيج 3. طب هو يا دكتور اما يتنطر تحت عندي حضرتك هيتنطر فين؟ هيتنطر على تو موست ديبندبل باوتشز، سواء قدام اليوتروفيزيتال باوتش او ورا عندي حضرتك الدوجلاس باوتش. شايف تلاقيهم في الرسم عندك مرسوم عليهم نقط، فانت مش واخد بالك النقط دي ايه؟ النقط دي ديوز. او الكلام ده مهم يا دكتور؟ انا طبعا ما عنديش وقت ان انا اجيب لك لان كده كده انا هحل الكيس دي معاك. فالسيريز دي بالظبط كده هتبقى واثناء الفحص عندي بالسي بي واثناء الفحص عندي بالسي ار لكل تيومر ذات الفاستوم ايه سي ار. لقينا يا دكتور عندي حضرتك مالتيبل نودولار فيكسد ماسز ان ذا دوجلاس باوتش. خلاص وانس جات لك حكايه ان عندك نودولارز في الدوجلاس باوتش اقول امين ان العينه دي ايه بعض بتاع الطول ولا حاجه من الكلينيكال بيكتشر دي كونكلوسيف. كل اللي انا بقوله ده له ايه له ديفرنشال دايجنوز عنيف. حضرتك الست اللي بتنهج دي ممكن تكون بتنهج علشان عندها ايه فوكس جونز فوكس وحضرتك الاسايتس دي موجوده بتسبب ان عندها تيبل ميزنتريك وحضرتك عندي حضرتك الماس اللي موجوده دي عباره عن انسيستد تيوبركلوس ادهيجنز والحاله دي اتضح ان هي تيوبركلوس. حضرتك العيانه اللي انا بتكلم عليها دي اتضح ان ليها ماضي وعلى فكره مفيش حد ملوش ماضي واتضح ان هي ليها ماضي اسود ومهبب وحضرتك الديزنا اللي بتجيلها دي جنرال مانيفستيشن اوف انفكشن وحضرتك الاسايتس دي ما هي عباره عن فلويد مليان بس وعلى فكره هذا الماس عباره عندي عن بي ار دي على فكره اتضح يبقى عرفنا من الكلام ده اللي بتنشر ده النون. طب حد يقلبه يلا 1 2 3 4 اكتب وفي الاخر هتقول لي 1 2 3 4 دول كلهم يتقلب كلمه واحد تي بي برافو عليك ربنا يبارك اسمك ايه؟ كريستيانو طيب كلمه كلمه اي ملف من هو عشان طيب تمام ماشي اوكي ولبنى وبعدين طلع خير يا مصر ولبنى كمان يا جماعه ولبنى كل سنه وهي طيبه حد قال اسم ابناء معين وصار يلا يلا يلا ماشي اوكي يلا خش اخر كام برجر هنا؟ طب كويس قوي واحد تي بي اثنين عندي بي اي دي على فكره التي بي ده نوع من انواع بي اي دي برافو عليك ثلاثه ثلاثه ثلاثه اندوميتريوزس يا دكتور ستيرن يا دكتور تيك كير في ستيرن هلعب لك فيه نمره اربعه نمره اربعه نمره اربعه عندي مالتيبل بس دي نادره شويه مالتيبل فايبرويد مالتيبل فايبرويد ماشي يا دكتور اوكي هلا نمره خمس مالتيبل بريفيوس لابوراتوريز خلاص عرفنا كل الكلام ده ديفرنشال دايجنوز اوف نقط في الحوض فروزن سيلز وهي دي اشهر قصص عندنا كل ده ديفرنشال دايجنوز اوف فروزن سيلز عباره عن ايه؟ عباره عن ممكن يكون كانسر اوفر عباره عن ممكن يكون PID عبارة عن ممكن يكون endometriosis عبارة عن ممكن يكون multiple fibroids عبارة عن ممكن يكون multiple previous laparotomies وكل ده ناتج عن شوية adhesions مش أكتر من كده شوية التصفقات وياما شفت الكلام ده وياما شفنا الكلام. طب الراجل عايز ايه عندي؟ الراجل بيحكي لك قصة ومش عايز توصل أبدا لحل لأن احنا عمرنا ما هنوصل عند الحل غير ما تتفتح البطن ونعمل وناخد ايه؟ طيب خلاص عايزك ترجح عايزك تقول يعرف انت بجد بتعرف تفكر ولا لا هتقول له والله طب لو الكيس جت جاست لايك ذات تعرف تقول لي الترتيب ايه؟ يعني انا فهمت اخيرا يا دكتور يعني هي نفس الاجابه بس التغيير هيبقى دايما فين؟ في الترتيب انا لو جبت لك الشابه دي عندها حضرتك 39 سنه وحضرتك مجرد بس 39 سنه بقول لك ان قبل كده كان عندها فترات طويله من المينوراجيا وكان عندها انفيرتيليتي وعندها بريشر مانيفستيشن بتخش الحمام كتير ده العلم دي تمشي مع المالتيبل فايبرويد والفايبرويد يا دكتور يعمل ديزنيا لو كبير ويعمل اسايتس لو مالتيبل بتنتيليتد اسمها سيدوميك سندروم ويبقى كبير بالمنظر ده طيب ولو جبتها لك في سن 69 كده تمشي اول حاجه ايه؟ كانسر اوفر. طب لو جبتها لك 32 سنه وقلت لك ان المين كومبلكس فين؟ تمشي ديمتروز. طب لو جبتها لك شقيه وروشه و24 سنه والمين كومبلكس ريكرنت فيفر وديشارج تمشي ايه؟ على فكره تمشي كل حاجه بس انت ايه؟ الترتيب ده محتاج ايه؟ الترتيب ده محتاج انك تبقى فاهم مذاكر عارف كل حاجه عندي تمشي ايه؟ تمشي عندي ازاي؟ وانت لا ترجح اي شيء انت بس تقول له نمره واحد بفكر كذا اثنين بفكر كذا ثلاثه بفكر اربعه خمسه سته الترتيب الراجل هحط لك النمره عليه الواد ده مخه نضيف على فكره انما حالة زي دي لو انت كتبت لي اول حاجة ديز فايبرويد ليه اقطع الورقة؟ مش السبب ده. طيب ولو قلت لك الاندوميتريوزيس ده خريف تمشي في اي دي تمشي في دي الاندوميتريوز ايه في السن ده؟ يعني بقول لك الكلام ده بيجي بس بنلعب في السن بنلعب في الباريتي نلعب في اي حاجة من البري ديسبوزنج فاكتورز اللي انت عارفهم طبعا نلعب عندي في اي حاجة. مش كده لازم تبقى كلير مايندد هذا الديفرنشال دايجنوزز اللي داخل عندي في هذه الليل. طب ماشي يا دكتور ما تخلينا في الحالة دي ما تخليك على فكرة دي حالة حقيقية انا ما بقلقش يعني دي واحدة هنا هو معانا في الدفعة او مش هقول اسمها وقالت لي ان دي عندي واحدة قريبتها وجات بالمنظر ده وقالت لي اللي حصل كده جات عندي بديزنيا وجات عندي بكاشفتيا وبعدين الست بقى وهي نايمة على السرير بتقول للدكتور اللي فحصها هو انا عندي ايه؟ احتمال كبير ان هو يكون سرطان في المبيض. قلت له يا ساتر يا دكتور انا قلت لكم قبل كده تبليغ السرطان ده ثاني كتبت في كورس 3 اشهر هاول انك تبلغ الناس ان عندهم ايه؟ كانسر. عارف ليه يا دكتور يجيني السرطان؟ انا زي الفل انا عمري ما عملت حاجه وحشه. هو حد كان قال لك انه لو استسلمت ايتيولوجي ده هو يا ماما بس علشان تكبير اشياء السن. قول لي لا يعني مين ايتيولوجي بتاعك هو ايجين بروسس؟ تقول له انت عرفت ازاي موضوع الايجين ده؟ لا والله يا حضرتك اصل احنا فوجئنا ان سرطانات المبيض عند سن 40 سنه لا تمثل اكثر من 15% وعند سن 60 لا تمثل اكثر من عندي حضرتك كام؟ 100,000 وعند سن عندي حضرتك 80 تمثل اكثر من كام؟ 50%. يبقى انت فهمت ايه من النسب اللي انا كتبتها لك في الايجين دي؟ فهمت ان هو عندي حضرتك كل لما يزيد السن كل لما تزيد نسبة ان يبقى ايه؟ يبقى عندي كانسر. لو جالك في الام سي كيو وات از ذا مين ايتيولوجيكال فاكتور عندي حضرتك في كانسر اوفري المين؟ الايجين. عشان كده تكتب جنبيها ايه؟ صح اكتب جنبيها صح برافو عليك 20 40 60% ما اعرفش عند السن اللي موجود عندك ايه. وبعدين رحت متدور عليها سالتها البنت سؤال غريب قوي قلت لها لو انت اول حاله في العيله ولا في ناس ثانيه عندهم؟ ليه سالت السؤال ده؟ علشان عارف ان هي ايه؟ فاميليا. بس بالكتير هي قالت لي لا وانا بلعتها بمنتهى الثقه مش زي الكانسر براد الفاميلياريتي والجيناتك هنا ماشيه بس بنسبه كام؟ 5%. وما رحتش لبعيد رحت بس للفيرست ديجري ايه؟ ريلاتيفز الاقارب عندي من الدرجه الاولى. وبعدين رحت للست وقايل لها لو انت استأصلت الثدي قبل كده لو هو دكتور ياسر او مطر اللي فتحوا بطنك وعملوا لي التوتال عندي كولونيك ديستكشن قبل كده ليه سالتها السؤالين دول؟ العلاقه بين ايه وبين ايه؟ بين البي ار سي اي وبين عندي اللينش تايب 2. حد لغايه دلوقتي ما يعرفش يعني ايه بي ار سي اي؟ براست اسمها براكا اسمها ايه؟ براست ريسيرش كانسر اسوشيشن. على دكتور مصر اللي يقول لك الجماعه الحشاشين اللي قعدوا مع بعض وعملوا جماعه اسوشيشن علشان يريسيرش مع بعض ويشوفوا اسباب البراست كانسر ما لقوش غير ان هو ماشي على جينات وهذه الجينات في نسبه كبيره قوي بتعمل بوز كانسر براست ام كانسر اوفري الاثنين مع بعض. امال لما يعمل كانسر اوفري وهيريديتري نون كوليبوزال كولوريكتال كارسينوما يبقى اسمه ايه؟ ليش تركتوه؟ مش قالوا لكم حكايه هيريدري نون كوليبوزال فاميليال كولوريكتال كارسينوما ده؟ امال ايه اللي مش 5-1؟ هو لوحده بقى برافو عليك. امال احنا بقى كدكاتره النساء بنقول اكتر يعمل لي اي سرطان كرونيك الريتيش ومحطوط فصل ده فخر عند النساء في مصر اللي هو نسيت عن حضرتك ال تيجو تيجو من سنة 90 ل 98 حضرتك تيجو ايه؟ فيدرال انترناشونال سيرجي اند اوبستاتكس اسمه كل قلب زي ما انت عارف الفرنش فيدرال انترناشونال جاينيكولوجي اوبستاتيك تمام؟ بلع تمام؟ يلا ماشي اوكي. طيب احنا بنقول كده ليه؟ اصل فعلا الراجل خد جايزه نوبل السنه قبل اللي فاتت اللي اكتشف العلاقه المباشره بين الكانسر سيرفكس ويل يوم هدوم غش كان دايما اقول السي اي ام متوقع من ساعه ما خد جايزه نوبل من سنتين ما جاش السنه اللي فاتت يبقى هيجي امتى؟ السنه دي ربنا يستر تمام تمام ماشي. وكرونيك ايريتنت فاكتور بتاع كانسر الدنيكرم هو والله العظيم ازعل منك لغايه دلوقتي بتقول الاستروجين مش انا عليك تقول هايبر استروجين تشتغل عليه تقول unopposed hyperestrogenemia. امال ايه الكورنت ايريتنت فاكتور بتاع كل شهر عندك الاوفري incessant ovulation؟ لا وشفت كلمة incessant دي تمع كتاب الاسم مش repeated. incessant يعني متكررة. بس دايما يسأل عن مشهورين قوي ايه الدواء اللي ممكن يجيب كانسر اوفري؟ ايه الدواء اللي ها تكتب رب عليك مين يزود مين يقلل؟ اللي يقلل الكانسر اوفري هو اللي يعمل عندي inhibition الovulation COC، واللي يزود الكانسر اوفري هو اللي يزود الovulation induction كلوميد. برضه هتقولوا كلوميد وبرضه اقول لكم اتخنقت منه وعايز اسمع دواء تاني غير الكلوموفيل سيتريت. تاموكسافين او اسمه بستو نولفاديكس. رب عليك رب عليك. فالتست اللي تقول له هي اسمع دكتور هو انا عملت حاجه وحشه في حياتي علشان يجي لي هذا السرطان؟ والله يا ماما بالعكس خالص، انت زي الفل. في حضرتك الفيولوجي بتاع الكانسر اوفري في الموبايل يا داليا از انون اتول. امال كل دول اسمهم ايه؟ كل دول اسمهم بريديسبوزنج او ريسك فاكتور. ماشي يا دكتور. وبعد كده راح بصص لي ايه اللي وادد معاك كبير وبقول له يا دكتور محمد رايك كده ان ماما دي غالبا عندها سرطان ولا هيطلع بناين ولا هيطلع ايه؟ قلت له يا ابني مش عارف، ما اقدرش اعرف غير اما اعمل انفستيجيشن. قال لي ما تقدرش كده يعني يبقى عندك شويه داتا سجلت في مالجنسي؟ قلت له اقدر اديها لي في الكيس. يلا نشوف الداتا سجلت في مالجنسي. يلا يا جماعه اول حاجه داتا عندي في جنرال في ابدومينال في لوكال. يلا نقولهم يلا نقولهم جنرال انك تلاقي الست اخبارها ايه في الايدج؟ كبيره قوي في السن ولا صغيره قوي في السن؟ ليه اكستريمز اوف ايدج؟ العام 70 دول خايف لا يكون ده مالجنت ان هو انهي تيومر؟ ابيثيليال. واللي تحت 10 سنين خايف لا يكون مالجنت اللي هو مين؟ دي جيرمينوما. دي جيرمينوما. شفت الدنيا تافهه ازاي؟ الدنيا عبيطه ازاي؟ يبقى اول حاجه عندي جنرال الايدج الايدج. طيب وتاني حاجه عندك جنرال ايه عندي هنا؟ يبقى الست دي من المعطيات ده ايه؟ دي غالبا بنان ولا مالجنت؟ انا بكونكلود ولا بسجلت؟ بسجلت دي مالجنت ليه؟ اولد ايج. ومين كمان؟ يانج ايج. برافو عليك. طيب والحاجه الثانيه اللي موجوده عندك تقول لك ان هي مالجنت جنرال ان هي عندها ايه؟ كشفت. برافو عليك. طيب ولو نزلت ابدومنا ايه الحاجات اللي ترجح لو لقيت علامات ايه؟ متاكس يعني زي اسايتس زي لقيت عندي سيستر ميري جوزيف مديول. يعني لو فحصت عندي بالبي في ولقيت عندي المديولاريتي الحاله دي تمشي مع ايه؟ تمشي عندي مع مالينس. بس كنت محتاجه حاجه بس ان هو يوصف لي ان الماس دي يقول لي ان هي يونيلاترال ولا بايلاترال؟ سيستك ولا سوليد؟ مين اللي يمشي اكتر عندي مع المالينس دي؟ كل ما تبقى بايلاترال كل ما تبقى سوليد تمشي اكتر مع مين؟ تمشي اكتر مع مالينس. هو بيقول لي يا دكتور انت رجعت تفحصها تاني ليه؟ قلت له علشان الداتا دي ما كنت ناسيها على فكره مش عارف. لكن الاحسن ان الدكتور بفحص واحد بهيستوري واحد. طب امال احنا الواحد بيكتشف ايه بقى مع السن للاسف؟ اكتشف بعد ما العيانه تطلع من العياده اتصل بيها يا مدام نسيت اسالك منظرك ايه؟ زباله. تخيل ان انت فحصت واحده وعملت بي بي وبعدين بعد ما لبس دوك معلش رجع تاني في حاجه نسيت ايه؟ افحصها. انت ما خدتش كل حقك ليه ابني وانت بتفحص من اول مره؟ ليه تفحص مرتين؟ على فكره دي تودي الدم. نيفر تو اكزامين بيشنت توايس. معلش يا ماما معلش بس اعمل لك اكزامينشن كويس علشان بس ارد على الواد ابنك ده. اه للاسف طلعت بايلاترال. اه للاسف طلع عندي سوليد. اه للاسف طلعت عندي ايه؟ بناين ولا مالجنت؟ اخص عليكم سجستف اوف مالجنسي غالبا دي مالجنة. بس ما اقدرش اقول غير اما اعمل ايه؟ غير اما اعمل عندي انفستيجيشن. اروح مديها ل 26 شارع المرغني. اشمعنى؟ ايه اللي موجود في كليه البنات؟ لا وانت بترد تقول لي في الاربع ادوار معمل الفا. الفا ايه؟ الفا لاب. ومن غير ما تبص للورق انت عندك ايه تسحبه في الفا لاب؟ اسحب يا نهار اسود. اذا حدش عارف يرد لغايه دلوقتي يقول تيومر ماركر والله العظيم تزعلني. ودي لوحدها لجنه شكل. ايه التيومر ماركرز بتاعك؟ تعال نقسمه علشان نخلص. يا اما انتيجين يا اما انزيمز يا اما هرمونات. لا انا هزعل من اللي يبص. المفروض الحاجات دي محفوره ان هو في دماغك. انتيجين انزيمز هرمون. تبتدي بالاهيب؟ تعالى نبتدي بالاهيب بالهرمون. يلا. انا هقول وانت تبص في عينيه وتجاوب. يلا. استروجين او اندروجين بيطلع منين؟ استروجين بيطلع منين؟ استروجين بيطلع من جرانيلوزا سيكر. جرانيلوزا سيكر لا يا حبيبتي واحده ثانيه. قلت لنا برافو عليك. طيب والاندروجين بيطلع من ايه؟ من السيرتوني لايدنج. برافو عليك. طيب بس كده خلصوا؟ لا لسه في هرمون ثاني، لسه في دي سي جي والالفا الفا هيدروبروتين. اتش سي جي بيطلع منين؟ يا دي النيل على الكوريو كارسينوما، لا وحاجه ثانيه والديجيتال منوم. برافو عليك. طب والالفا هيدروبروتين يطلع منين؟ اندوديرمال ساينس تيومر. لا لسه فاضل اثنين. حلو يا دكتور، يبقى هم اثنين اثنين اثنين واحنا عارفين مع بعض. استروجين واندروجين، اتش سي جي، بيتا اس جي، والفا فيتوبروتين، اشتراما اوكسيد وفايت هيدروكسي تريبتامين. دي سهله. امال يا دكتور ايه الانتيجين؟ مين الانتيجين الاشهر على الاطلاق؟ كارسينوما انتيجين 125 سي 125. هو مفيش غيره يا دكتور؟ لا في سي اي اي. حد عارف يعني ايه سي اي؟ كارسينوم بريونيك انتيجين. مفيش غيره يا دكتور؟ في اوب اوفيريان كارسينوما انتيجين. طب فيش ارقام ثانيه يا دكتور نحفظها؟ لا في سي اي 19.19 واحد من الانتيجنز اللي موجوده عندي. طب يا دكتور لازم ابقى اورينتد بيه؟ كيس ممكن تجي لك كيس وطلع حضرتك ان عندها هاي ليفل اوف سي اي 19.19 طب ما تحفظوش. بس المهم ان تعرف ان هو ده واحد من الانزيمز ولا من الهرمونز؟ بالانتيجنز. ولازم الاكثر تعرف ان الانتيجنز دول مين اللي بتوع الجيرم سيل ولا الساكس كورد؟ عارف الانتيجنز مين اللي بتوع ايه؟ ابيثيليال. ومين اللي بتوع انهي اشهر ابيثيليال اللي هم مين؟ سيرس. التتاني هتوديني في داهيه في امتحانات الام سي كيو. وتاني لما يجي لنا ام سي كيو سؤال كامل على السي ام اي 25 مش هنعرف نجاوبه؟ مش هنعرف نجاوب انه الحاجة الثانية غير ان هو one of the antigens ان هو مين اللي بيطلع من الابيثيليال، والحاجة الثالثة ان هو بيطلع اكثر او يرجح اكثر ان دي سيرس اكثر من ان هي تبقى ميوسنس. عارفين كل الكلام ده دول؟ ماشي كويس. طب عارف كمان ان السي 125 ده is very non specific لانه بيطلع عندي من اي حاجة بتريتيت الاي كان في السيلومك او التريتينيت مش مشاكل. يعني يا دكتور يطلع لنا في الاندمتريوزز؟ طبعا. عرفت عايز كانسر كولون؟ ده انت سمعته اساسا في الجراحه قبل ما تسمعه من الناس. يعني ايه؟ طب ويطلع في بريجنسي؟ اتوكير النورمال بريجنسي؟ يس. ده اكبر كلب ابدومينال سوالينج بريجنسي ده. سمعت شفت اسئلتي الشكوى الغريبه؟ يبقى فيري مان اللي ما تعرفش معلومه ايه؟ بقى طبعا اللي عارف مبسوط. ما تعرفش يكتب على طول. سمعت مان سبيسيفيك اندمتريول اي بريتونيت. caused by any pathology leading to peritoneal irritation. اي حاجه تعمل peritoneal irritation. والشيء فيه ان يتقال لك يطلع كمان مع الحمل او تقول له كمان مع الحمل مفيش عندي اي مشاكل. اوكي؟ حاضر. طيب يا دكتور ده بالنسبه عندي ايه الانتيجنز؟ طيب امال الانزيمز شبه انهي انزيمز؟ شبه الليفر انزيمز. مين لمين اللي بيطلع من شبه علاء الليفر انزيمز دول؟ ديجيتال منهم. يطلع ايه عندي؟ يطلع شويه انزيمات اسمهم ترانسكريبتز، يطلع شويه حاجات اسمها ال دي اتش. انت بتقول مهم يا جماعه ده هو ده كانسر اوفر. شوف كل ما هو فاكر كانسر اوفر باثولوجي. تفرض اللي انا قلت اول ثلاث ساعات يا اسطى حرام. ده هذا الشكوى. ايه يا ابني اللي بيعمل سرطان الليفر؟ نفس الحدوته. ايه يا ابني علامات سرطان الليفر؟ ايه يا ابني انت يجي لها من ريه؟ انت يجي لها بليدنج؟ ولا يا ابني التحاليل اللي هتعملها ايه؟ طيب ماشي يا سيدي. يبقى طب يا ابني ينفع سرطان النبي يطلع ال دي اتش؟ نعم. يطلع ال دي اتش. مين؟ دي جيرمنوم. يطلع ترانس بريزز. يطلع الكلاين فوسفاتيز. كل الحاجات دي بتاعت مين؟ بتاعت الليفر. ترانس بريزز، الكلاين فوسفاتيز، وال دي اتش. ومين الفيري فيري كاركترستيك اليوم؟ دي جيرمنوم. هتشوف انت بقى في الاسئله الشكوى بقى في اخر السنه. هتشوف ازاي بيزنقك لما تكتشف ان في ناس للاسف النساء بقى في ناس بس بتوع اطفال انابيب، بقى في ناس بس بتوع سونار، كلها بقى صوره في الحته ده، في ناس بس بتوع ايه؟ بتوع انكولوجي تيومرز. فيجي لك واحد دكتور صاد ط يجي يقول لك ايه؟ يقول لك يجي يقول لك عندي دي بنت عندي على رجلي يعني. دي العربيات مضروبه دي ما تفضلش تتكرر ورايا ماشي؟ يجي يقول لك عيانه عندها حضرتك 8 سنين وفتحنا بطنها، يقول لك الحاله دي انا اشتغلتها اول امبارح، فتحنا بطنها وطلع ان عندها السرطان، لكن الحمد لله اكتشفناها مبكر يونيلاترال علشان كانت جايه بالبريكوشنس يوبل. ايه ده؟ دي جيرمان. انا قلت ايه؟ البنت عندها 8 سنين فتحنا بطنها اول امبارح وشلناه، لكن الحمد لله ان هو كان يونيلاترال. فقال له معقوله يا دكتور ده دايما الكانسر اوردر بريزنت ليه؟ الحمد لله ان هو كان عندي يونيلاترال اللي كانت جايه لنا المانيفستيشن اسمه بريكوشنس يور. وبعدين عايز بقى يا دكتور سين صوت عايز بقى حضرتك تقول ايه اشهر تيومر ماركر يتعمل لهذا ال هو ده السؤال. قول له ال دي اتش والترانسفريزز الفلانشز دي يا ابني ربنا يبارك لك امشي وناديه اللي بعده. طب واللي بعده يجي يتسال في ايه؟ يقول له ازاي عندي بعمل انفستيجيشن كانسر اوفري؟ يقول لي بطل تيومر ماركر. يقول له خلاص خلاص اللي قبليك جاوبهم، خش على المعمل اللي بعديه اسمه ايه؟ اسمه عندي الفا سكان. طب ويروح لالفا سكان، والله العظيم حد فيهم جدع موت يعدد لي كميه السكانز، قول لي ال 19 سكان اللي هعملهم. طب تقولهم لي من تحت لفوق؟ طب تقولهم لي من الرسمه اللي عندك؟ طب تقولهم لي من الخطوط اللي موجوده بالعرض؟ طب شوف اول خط بالعرض جاي من عند مين؟ اول خط بالعرض جاي من عند مين؟ من اللنج ولا فين؟ من البريست؟ من البريست ومكتوب عندي ايه؟ ماموجرافي واي. يا خالد يا خالد يا مدام سهر فين يا ابني الورقتين؟ فين الورقتين يا ابني بتوع الدرس؟ مش انا شغال دي حاجه ما فيهاش ولا بص على فين يا ابني الورقتين يا حبيبي؟ تمام اول حاجه معموله ايه؟ ماموجرافي. ليه؟ خلاص كتبت جنبيها؟ كتبت جنبيها؟ قصدي اسئله الشخص؟ بقول لك ليه لازم احتاج كانسر اوفري تعمل ماموجرافي؟ الله خايف لا تكون ايه؟ بي ار 3. برافو عليك. طيب انزل عندي بعد البي ار 3 بي ار 3 انزل ان هي تعمل بعد كده شاف مين؟ شاف اكس ري. برافو شاف اكس ري كويس. طب اقول لك على حاجه، شاف اكس ري طلعت لك فلورال ديفيوجن، ده مالجنت ولا بنايم؟ انا تعرفش غير اما تاخد سايتولوجي. اخدت السيتولوجي طلع عندي في اتي تاني العينه دي مالجنت وتبقى ستيج واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ اربعه ايه ولا بي؟ لان بي دايما معناها دي ستيل. اخدت عندي السيتولوجي وما لقيتش فيه مالجنت، الله ايه اللي جاب الفلورال ديفيوجن ده؟ يا ايه ايه؟ يا ميجر تومين. يا دكتور سبحان الله، يعني الكلام احنا عارفينه بس مش عارفين الجواب، مش عارفين بيتسال ازاي. طب كتبت ورايا يبقى خد سهم من الاكس ري فلورال ديفيوجن، والفلورال ديفيوجن ده اكتب ان هو ممكن يبقى حاجتين يا اما مالجنس يا اما بنار. طب يعتمد على ايه انا اعرف ازاي مالجنس ولا بنار؟ السيتولوجي فلورسنتيز. طيب ولو طلع مالجنس تستش كام على طول؟ انا لسه قلت ستيجي لسه ما قلتش ستيجي، بس معروف ان اي لسه ما جاش ستيج كام؟ 4 دي 4 دي برافو. طب ولو طلعت بناين تبقى ايه سندروم؟ يا ميك يا سودو ميك سندروم. برافو عليك ربنا يكرمك. ماشي انزل عندي خلاص كتبته يا بناين يا مالجنس، مش تبقى انت هتذاكر ازاي؟ ارجوك اسمع الكلام وركز. ماشي يا بناين يا مالجنا، شفت حكايه السيتولوجي، بص على اتيكيا مالجنا تبقى ستيج كام؟ بناين ازاي بناين اوفريان تيومر يعمل بلورال افيوجن؟ كانت الميك انزل بعد كده، بعد كده هجيب لكم اكس ري على مين؟ على الجي ار تي نفسه؟ على السمك؟ بعمل بريوس؟ معقوله ينفع اعمل بريوس؟ انت لو شابك في ايه؟ كاتب لك لمين؟ لو شابك في ايه؟ كروكنبرج. طب ازاي تشك فيها؟ لو قلب لك الكيس دي ايه كلها؟ ان الماس بالفحص بتاعها طلعت بايلاترال وطلعت سوليد وطلعت مودريت سايز وطلعت لوبلر. بس خلاص الراجل ده بيكلمنا على كروكنبرج 75% موجودين في الاستومك، ركز عليه. طب انزل بعد كده، انا نازل بعد كده على مين؟ على السكندريز موجوده في على الكدني، وجايب لك اعمل اي بي سي علشان الايه؟ بتس. وبعدين انزل على البطن بقى نكسر، على الاوفري بقى نكسر، الترا ساوند سي تي سكان ام ار اي اكس ري. طيب الترا ساوند والسي تي سكان وام ار اي علشان اعمل ستيجنج، ويا ترى الالترا ساوند والسي تي والام ار اي هيبقى بلفيك ولا ابدومينال؟ بلفي ابدومينال علشان ستيج 2 ماسكه الحوض وستيج 3 ماسكه مين؟ ابدومين. هتحاول تعرف. طيب وليه طلبنا اكس ري على الاوفري؟ عشان انا اقدر اعرف حاجتين على الاوفري بالاكس ري، السنه بتاعت الدرمويد، السموما بابز بتاعت الابيثيريال تيومرز، السموما بابز بتاعت الابيثيريال تيومرز. طيب ماشي انا الاثنين واعمل الترا ساوند وسي تي سكان وام ار اي علشان احط عن يبقى هي دي الوسيلة المبدئية يا نادر اللي قبل ما اخش اعمل العملية ان انا احاول اعرف كده بالوامل ايه الستيج. فتفاجأ عندي ان الستيج لو هي مازالت موجودة في الاوفري يبقى اسمها ستيج 1، وبعد كده تبتدي تنطور السيجنز بتاعتها لو نزلت في الحوض يبقى اسمها ستيج 2، وبعد كده تميل الحوض تطلع عندي فوق الابدومن تبقى عندي ستيج 3. طب تعال نخش لعبة شوية، تعال نخش لعبة شوية. كل واحدة فيهم اخبارها ايه؟ ABC. يلا نحاول نفك الاسرار من الورقة، يلا نحاول نفك الاسرار من الورقة. واحد انت فين؟ في الاوفري. واحد ايه؟ واحد يونت اترك. طب واحد بي؟ اثنين. طب واحد سي؟ معايا مفتاح. يعني ايه مفتاح؟ ما هو مرسوم عندك اهو، مرسوم عندك اهو. تكتب على المفتاح ده باللغة العربية الفصحى المفتاح مين؟ عليك الله عظيم بقى الانتشار. مفتاح ده معناه الانتشار. ايه دلائل الانتشار الثلاثة اللي انت كاتبها يا دكتور؟ دلائل الانتشار الثلاثة ان انت حصل عندك ايه؟ اسايتس. ان انت حصل ذرتك اما فتحت البطن لقيت الكبسول رابشر. الدليل الثالث عندي انك لقيت عندي اكسترنال او اكزوفيتك ايه؟ تفملي. يبقى ستيج سي دي زبالة. يا دكتور ستيج سي دي زبالة لان سي دي معناه الانتشار، تنتشر اكتر من السكوب بتاع المشرط بتاعك يقدر يشيل. يا ترى ساعتها هنتصرف ازاي؟ لازم ادي بوست اوبرتيف تيمو سيرف. على فكره عشان كده سي تكتب جنبيها بالعربي الانتشار، سي تكتب جنبيها بالانجلش تيمو سيرف على طول. سي يعني انتشار، سي يعني كيماوي، سي يعني انتشار، سي يعني كيماوي. طب وانتشرت ازاي يا دكتور؟ عملت اسايت، عملت اكسترنال تفلي، عملت حضرتك عندي قلنا ايه نمبر ثالثه؟ لقيت الكبسول ايه؟ مرشرة. ماشي. واحد انا في الاوفري، واحد ايه؟ يونيلاترال، واحد بي بايلاترال، واحد سي في الاوفري لكن في صفه من صفات الانتشار. اثنين اترميت على الحوض. طب اثنين ايه؟ ما انا رسمها هنا الاول الحصه وهي معاك. واثنين ايه؟ رميت في اي حته في الحوض؟ على اليوترس. طب واثنين دي رميت على ايه؟ على اكسترا يوتراين ستراكشرز. لايك وات؟ مين اشهر حاجه ترمى عليها قدام اليوترس؟ مين اشهر حاجه ترمى عليها ورا اليوترس؟ اليوترس فازايكال باوتش او الايه؟ او الدوجلس باوتش. واما يترموا على هيئه ايه؟ مديولز. عشان كده في امتحان الشفا والرماية برضه بيفرق بين الكلام في الاوفري. يعني ابن لذينة مش سهل. لو راجل هو بيحكي لي في حكايه بيقول عملنا تي في ولقينا ماسس في الدوجلس باوتش تبقى الفيش كام؟ اثنين بي. انا هفتكر ازاي بقى؟ انا هفتكر ازاي في الامتحان كل الستيجنج دي؟ لازم الستيجنج دي يفضل تتعاد وتتنسي وتتعاد احفظها يوم الامتحان من كل واحد اتنسي خليها اليوم. والله مش انا الست دي الوحيده اللي اعملها برشام خليها امتحان. طب امال بي سي على اليوترس او اكسترا اليوترس المهم ان يحمل صفه ال. طب خش على ثلاثه. لا الحمد لله ثلاثه لان مرسومه من اول الحصه على الابدومن بالذات على سطح مين؟ سطح الليبر. ثلاثة ايه مينز؟ مايكروسكوبيك. ثلاثة دي مينز نديولز اقل من 2 سنتي. ثلاثة سي مينز عندي نديولز اكتر من 2 سنتي. يبقى ايه كتبت فيها؟ مايكروسكوبيك. وبي كتبت جنبيها اقل من 2. وسي اكتب جنبيها اكتر من 2. طب عليك. انا عايز في اخر السنة تسمع اي حد اخر السنة يعني دلوقتي يعني مفروض ان لو قلت لاي حد اي ستيج يقدر يسمعها. وألذ حاجة في الدنيا ان المنهج يمشي بالترتيب. يعني ايه بالترتيب؟ خلصين اول امبارح كان في الاندوميتريوم، بعدين امبارح كان في السيرفر، بعدين كان في الاوفري. طبعا انتم متوقعين الندالة وقلة الادب اللي هعملها دلوقتي. متوقعين ان همسك واحد واروح نفخه بقى واروح ضرب لك اي حاجة بقى. اي حاجة تخطر على بالك. يلا 2 بي اديني اندوميتريوم سيرفكس اوفري. 2 بي في الاندوميتريوم، واحد كان في اليوترس، اثنين نزلت على السيرفكس، اثنين ايه؟ جلاند، واثنين بي ستروما تبقى ستروما. اثنين بي سيرفكس. طالما بي تبقى بارامتر، واثنين الميديا بارت من بارامتر. اثنين بي في الاوفري. واحد انا اوفري، اثنين نزلت تحت اثنين ويا في الدوجلاس باوتش في اليوترس ذات الباوتش مديولز. لا بايخ. طيب واحد بي واحد. لا سهلة. ثلاثة بي. ثلاثة بي. يلا ثلاثة دي في اليوترس، واحد كان البادي، اثنين كان السيرفكس، ثلاثة كان اكتر A C B. هو انا ايه سؤالي؟ ثلاثة B، يبقى ثلاثة B ده فين؟ في الفجاية. سيرفكس ثلاثة B لعلم اقتراح نوع اسهل واحد، اصل طالما B يبقى برا ميكرو، وثلاثة هي الدائرة الابعد. شوف طيب، وثلاثة B اوفري، لا اترك اوفري ثلاثة B سهلة عشان دايما بفتكرها بسطح الليبر. A مايكروسكوبيك بيقلب من اثنين، C اكتر من اثنين، تمام؟ هو كان فرض كام معاك السؤال؟ 3 B يبقى اقل عندي من 2 سنتيمتر. خد بالك بقى من الرساله في امتحانات اخر السنه، يجي يقول لك لو لقيت عندي ماسز في كانسر اوفر ليفر شفت ستيج كام؟ لا او 4 حسب الماسز دي على السيرفيس هو الانترستيشال جوه. لو انترستيشال جوه تبقى متاسس يبقى 4 B، ولو على السيرفيس يبقى 3، يا 3 يا A يا B يا C. تكتب كل معلومة تتكتب، كل امتحانات الشفوي بتتقفل، كل امتحان الشفوي بتتقفل. خد بالك يبقى ليفر متاستاسيس ممكن تبقى حاجتين، ليفر متاستاسيس ممكن تبقى حاجتين، يا يا 3 يا 4، 4 B يا 3 يا 4. ماشي يا 3 يا 4، ما هو 3 من المرسوم على السطح، اكتبه جنب 3 في السطح واكتبه جنب 4 جوه. ماشي 4 جوه في الانترستيشن بتاع الليفر بقى 4 بي. ماشي يا دكتور، ده كل ده يا دكتور وانت زالت. يبقى الانفستيجيشن بتاع الكانسر اوفري بتاخد وقت ولا بتاخدش؟ لا بتاخد وقت، بتاخد وقت كتير جدا. حتى الان معمل الفا لدور واحد ولا اربعه؟ ده كل ده واحنا في الدور الكام؟ في الدور الثاني. طب انت عارف الدور الثالث اسمه ايه؟ اسمه عندي الفا سكوب. ده الراجل ابنها يجي يقول لي يا دكتور طب ما انا ممكن اخش عندي باللابروسكوب واعمل ايه؟ ستيجنج. طب وانت ليه مستنى ما يتفتح بطنها في عمليه علشان اعمل بروجريس؟ ايه الستيجنج اللي انا بقولها دي؟ كلينيكال ولا سيرجيكال؟ سيرجيكال صح؟ اي حاجه فوق تبقى مين؟ سيرجري. فعشان كده انا ممكن استخدم اللابروسكوبي ك عارف انا المقصود بالالفا سكوب مش مقصود باللابروسكوب وبس، ده انا ممكن اعملها تست سكوب لو شافت في ايه؟ متاستاسيس فين؟ لابد. ممكن اعمل بروكت سكوب لو شافت في متاستاسيس فين؟ ريكتم. وممكن تعمل دكتور لابروسكوب علشان عندي تعمل ايه؟ ستيجنج. بس انا عايز اقول لك حاجه، احنا ما بنخفش اللابروسكوب. وما دكتور لابروسكوب كان دوره زمان في حاجه غريبه لو حد فاكرها، هل فاكر يعني ايه سكند لوك لابروسكوبي؟ اقول لك جمله واحاول افكرك بيها. دي كانت حاجه مشهوره قوي بتتعمل زمان قبل اختراع نقط نقط نقط كيموثيرابي. كان معروف قوي زمان ان كالعاده الكانسر اوفري فيرست بريزنتيشن ليها فيرست ولا سكند ستيج؟ فيرست ستيج 50% اوف كيسز. فكانوا يعملوا ايه؟ يجي عنده يفتحوا البطن ويشيلوا مين؟ يشيلوا على قد ما يقدروا. ويجوا معادل الست تجي لنا بعد قد ايه؟ بعد ست شهور. يقول لها تعالي بعد ست شهور علشان اعمل لك منظار. يقول لك ليه؟ يقول لك ابص بصه ثانيه، ابص بصه ثانيه علشان اشوف اذا كان في ايه؟ في بواقي ولا لا؟ والله لو في بواقي في نفس القعده وهي متدمجه هيتفتح بطنها وتشال البواقي. ولو ما فيش بواقي هبصها واسلم عليها واقول لها اتكل على الله انت بقيتي زي الفل. طب ليه سكن لوك لابروسكو بتختفى؟ علشان في عندي مين؟ سترونج كيموثيرابي. سترونج انف ان لو عندي اي بوادي بعد العمليه في الكيموثيرابي ده ايه؟ ياكلها. طيب والقصه دي واقعيه. وكان فعلا عندي السنه اللي فاتت واحده هي مامتها الله يرحمها توفت بكانسر اوفري. وكانت بتقول لي هي عملت العمليه بس انا حاسه ان صحتها مش كويسه. عارف بعد ايه؟ بعد 8 شهور من العمليه. قالت لي ما فيش عندك وسيله اعرف بيها اذا كان السرطان رد ولا لا؟ قلت لها اه. قالت لي اللابروسكوبي؟ قلت لها لا اللابروسكوبي اتلغى. امال اعمل ايه؟ في ايه 125؟ الاجابه المثلى. يبقى الفولو اب بتاع التيومرز دلوقتي ما عادش بمنظار. امال بقى ايه ده؟ يبقى جنب السكند لوك اللي مشطوب عليه، يبقى السكند لوك اللي مشطوب عليه ما بقيناش نعمل سكند لوك. امال بقينا نعمل ايه؟ من CA125 المتابعة دي CA125. طب يا دكتور محمد كل ده كلام فارغ لان اهم معمل هو المعمل الاخير الفا ايه الفا بيوت. You could never be sure that this patient is malignant until you take from her a biopsy. وليه الفكرة المتخلفة اللي انا كتبنا دي الشطبة عليها؟ ليه كتب aspiration with the system below؟ كتب اول الحصة to avoid spread of malignant. شعرك دي malignant. يبقى aspiration with the system دي بالنسبة حاجة لعلمك يعني الواحد يعملها بس بيبقى محتاج او القديم عندك clinical data very resistant deep 9 نعملها بس الناس بالثقة ماشي يا دكتور. انما لو دي malignant هتعملها spread. امال البيوبسي بتاعتنا بتتاخد ازاي؟ وانت بتعمل ايه؟ اكسبلوراتوري لخراطمي. وانت بتعمل ايه يا دكتور؟ وانت عندي بتفتح بطن ايه؟ السيست. وعايزك جنب كلمة عندي ده دفن البيوبسي از باي علامة استفهام وعلامة تعجب تكتب جنبيها از باي ايه؟ از باي عندي لابروتومي از باي اكسبلوراتوري زودها يعني اكسبلوراتوري لابروتومي ومعلش بالعربي بتطول. وخد من الاكسبلوراتوري لابروتومي دول نفس الثلاث اسهم اللي خدناهم قبل كده. ايه فايدة الاكسبلات اللي بردتهم اللي خدناهم قبل كده؟ ايه فايدة الثلاثة؟ خدت الثلاث اسهم طب قولي واحد اثنين ثلاثة. واحد اول حاجة تعملها لما تفتح البطن تعمل ايه؟ ستيجينج. بعد ستيجينج طيب ليه اشرف يا زكريا فتحت بالطول؟ ايش ثلاثة؟ اللي هم غالبا بيبقوا جايين مين؟ معناها مين؟ ابدومن. وانا ازاي هدخل ايديا واشوف سطح الدايفرام وسطح السيرفس وسطح الليفر من غير ما تبقى الفتحه بالايه؟ بالطول. انا لازم افتح بالطول لان هما بيبريزنت باي ستيج 3 اللي هي ابدومن لازم تفتح بالطول. ماشي يا دكتور. يبقى دي عندي اول حاجه فور ستيجنج. طب وتاني حاجه من نفس فتحه البطن دي هاخد ايه؟ بايوبسي اميديتلي اميديتلي وهتبان النتيجه. ايوه بالظبط شفت بس ودخلت اقول علينا هي بتبقى بص العمليات كده انت عندك شباك الومنتال ازاز ويبقى جنبيك معمل يطلع لك حاجه اسمها ايه سكشن فروز سكشن نفس النفس. انا هروح ابعت باثولوجي ويجي لي بعد شهر لا يا حبيبي يبقى بايوبسي تكتب جنبيه بين قوسين ايه فروز سكشن قال لك حاله طول كده يجي لك مين؟ يجي لي عندي فروز سكشن. ماشي يا دكتور. تاخد البايوبسي وتقعد تستنى. ها يا ابني الاخبار بنوني الحمد لله اشتغل ملينا لا اله الا الله ندوبنا حد كبير عشان يساعدنا عشان العمليه تقعد معانا كام؟ ست ساعات. الله يطول معانا. ماشي يا دكتور. يبقى السهم الثابت ان انت هتفك السيرجري بتاعك ديبندنج على نتيجه البايوبسي. يبقى واحد بتستيج واثنين بتاخد البايوبسي تبعت باثولوجي تجيبها لك حاجه ثلاثه سيرج السيرجري بتاعك. برافو عليك. هو انت يا دكتور بتفتح البطن طب عارف بجد الفكره اللي احنا بنعمل ايه؟ نفتح البطن بالطول نبص كده اندر سيرفيس بتاع الليفر بتاع الدفان بتاع ابص هنا هنا هنا هنا هنا ايه واتشلع لان انا اخدت بايوبسي والراجل بيقول لي بعت البيت تلت ساعه والنتيجه تكون عندك اتشلع افضل كده ادور عندي انتر اوبرتيف على شويه داتا ميك بس انا براجع بقى انا وزميلي ولا مش واخد بالك ان هي بايلاترال؟ اه. فمش واخد بالك ان هي فيها مليانه اريز اوف هيموريدج اند انفاركشن ونكروز؟ اه. مش واخد بالك ان عليها احمشه واواعيه دمويه كتيره؟ يا نهار اسود. الكلام ده مكتوب فين؟ في داتا تجسس مالينس اخر حاجه تحت ايه؟ انترا اوبرتيف. يبقى السله عندك بقى وانت جوه العمليه وحاول تشوف شويه داتا ينزلت مين؟ المالينس. لكن حاجه الدخل تبقى عندي هي مين؟ هي عندي حضرتك البايلاترال. عشان كده الراجل ابنها اللي هو جايبها لي العياده وبيقول لي الحق ماما عندها ديزنيا وحاسه ان هي خاسه اليومين دول. على فكره انا على طول مستنى ده والخفافان ده والميه دي والفيكس السؤال اللي بحطه ده بس على طول بقى بعتها للمعمل ورحت طالب على فكره وده كان ده فيه عشان عارف ان السن الكبير اللي بيجي دول كمان غير الكانسر الاوفر ممكن يجي لهم ايه؟ تيجي فرحت بعت لها ايه بالمره؟ بعت لها اي اس ار. لا بس انا عندي كارثه ان الاريثروسايت ليميتيشن ريت ممكن يبقى عالي في الاثنين في الاثنين في الاثنين. فبعت عملت شويه انفستيجيشن بنت كلب الفا لاب والفا سكان والفا سكوب والفا بيوبسي فين؟ 3 ويكس على بال ما عندي النتائج. حد استني هموت بقى حاسس العيال ان الداتا دي كلها غلط. ورحت انا متصل بيه قلت له رشا فين؟ قال ده قلت له رشا مامتك فين؟ انا خايف ليكون عندها كارثه. قال لي بس يا هيثم يا واد انت قلقان من ايه يا دكتور؟ قلقان من ايه؟ طب تستعبط ده نفسك لازم اعملها على طول. انا قلقان من ايه صحيح؟ طبعا طبعا مش نعمل لنا ختمه بقى صلى عليك. قلقان من الكومبليكيشن، كل تضييع الوقت ده ممكن يحصل لك في الوسط، تورشر هيموريج رابشر انفكشن. خلاص بقى خلاص بقى ده بنيجي لوحده تكتب عليه سؤال نظري، سؤال نظري لوحده ده كومبليكيشن اوف اوفريان مال. وعايزك بص على كلمه دي شفتي عافيه، كل الكومبليكيشنز اللي مرتبطه دي دي بريزنت باي ايه؟ بريزنت باي ايه؟ اكيوت اب. وكلها كلها حلها كلها حلها لبرد، معظمها بيتعامل بيه، معظمها سببه ايه؟ معظمها سببه ايه؟ عشان دي مكتوبه سمحت فيها ديرمويد سيست عشان بنته سن لونج فابيك. يبقى جنب كلمه اول في مكتوب عندك سهمين، وفي سهم يظهر ان هو ما ظهرش عندي في الطباعه. كلهم عملوا اكيوت ابدومين، كلهم لابراتوري، والسهم الثالث اشهرهم هوبا ديرمويد سيست بين قوسين عندي حضرتك لونج فابيتي. ويا دكتور اللي يحصل عندي وده السؤال، طب وده يا دكتور هنكبره ازاي؟ ما تعرفش يا اخي تقول ان البورشن والله العظيم بقى ابتدى غلس ماي شجاع مصر ولا ايطاليا؟ لا ماي قولي عندي تعمل التبريد الفوز الفاكتور عشان يحصل بورشن واحد لونج سايز، اثنين سمول ولا لارج سايز، موديل سايز، ثلاثة موبايل. برافو عليك. طب لو حصل تورشن ليه التورشن ده بيخش في فيشن ستاند ويرمنتين؟ حالة ما ايه؟ لكن واضح ان السؤال ده هنجاوبه منين؟ من فضلك. ولو لف لف بسرعة يدخلني فيه اكيوت ابدومين وجنجرين، ولو لف لف لف بالراحة لدرجة الاوعيات ده هيفصل ويروح يلحم على حاجة تانية بيبقى اسمه بارازيتك ايه؟ تيومر. طيب ولو لف لف بسرعة ده من اشهر الاف ام الشاف اللي عندنا، تخش تفتح بطن واحدة عندها 22 سنة. 22 سنة؟ عارف بقى في 22 سنة دي بتجيلك بايه؟ ديرمونيك سيست، مش ده اشهر حاجة الوقت ده؟ ديرمونيك سيست اكيوت ابدومين. تلاقي عند حضرتك الاوفري لافت لافت لافت. وانا قلت لك قبل كده حاول حاول تقاوم نفسك انك تقام تويست. فاكرين ليه؟ دي بقت جانجرينس خلاص ولفت جانجرينس ومليانه انفاركشن وترومبوبلاستن طلع انا دكتور صحيح ترومبوبلاستن وفايبرينوجين وحاجات كلها كوبليشن فاكتور. لو عندنا ان تويست هذا الترومبوبلاستن هيفرح عندي في السيستم سيركليشن ودخل السيستم دي اي سي السؤال الوحيد الشكل شو شو شو دور حد دي. يبقى تورشن يا دكتور وكاتب لك جنبي ايه؟ بليز بليز تعمل ادنكتسمي بس بليز دو نوت ان تويست ذا فابيكل. كل اللي مطلوب منك انك بالقلم الرصاص البوينت 5 كاتب ايه؟ تو افويد ريليز الثرومبوبلاستن سيستميكلي سهم دي اي سي. حرام حرام ان انت بتضيعوا نمد من ايديك وانت مش دارينين. تو افويد ريليز الثرومبوبلاستن سيستميكلي سهم عندي دي اي سي. ماشي يا عم عايزك تنط هذا السؤال. على فكره ده تقريبا السؤال الوحيد اللي انا متوقعه كنظري. اصل كانسر اوفر دي كايه؟ ككيس ككيس، لكن نظري بيور ده نظري بيور ده. طيب ماشي يا دكتور اوكي. مين احنا حرمنا يا ربي؟ تحريم. يبقى ثاني حاجه مين؟ هيموريج سهله. ثالث حاجه ايه؟ رابشر. سهله بس انت لو عرفت مجرد العنوانه يعني لو دي سيرس بابيلري تيومر وفرقعت نقطتين تعمل ايه؟ اسايتس. طيب ولو دي يلا بتكتب بتكتب وراها على طول جنب بابيلري بابيلري كتبت اسايتس. طيب ولو ده ميوسنس وفرقع يعمل ايه؟ سودوميكزوما تنقش وراها على طول. ماشي طيب سودوميكزوما. طيب ولو درمويد وفرقع السيبم والكراتين اللي موجود كيميكال بيرتونايتس. هذا السيبم اللي موجود يقفل عندي كيميكال بيرتونايتس. برافو عليك. طيب لو انفكتد وفرقعت، لو هيموراجيك وفرقعت، لو مالجنت وفرقعت، اي حاجه من دول لو فرقعت هتعمل ايه؟ هنتشر. الانفكشن هينتشر، الهيموراج هينتشر، المالجنت هينتشر، مفيش اي حاجه خالص. اي انفكشن اي انكستريشن. ماشي يا دكتور. تيومر وبقى سكب الانفكتد وبقى عامل زي ده ما بوصفه لكم شبه الابنديكلر ماس لعلمك قريب قوي. قال لكم ايه علاج الابنديكلر ماس؟ ده مكتوب في صفحتين. هتشيل ناحيتها مش كده؟ انتبيوتكس وخلاص انتبيوتكس. يعني لو دخلت فيها بتلاقي كلها امالجميتد كده وملزقه في بعضها وفي انتستن، وانت بتعمل زبادوب بصباعك كده ممكن تعمل ايه؟ تقطع انتست. عشان كده كبيره في الانفكتد ناس. لو عندي طب لو اديت انتبيوتك والحراره مستمره، طب اقول لكم بقى كلام براكتيكال بجد، كلام براكتيكال بجد. طب ليه دي انتبيوتك لاي انفكتد ناس كبيره كام ساعه؟ 48 ساعه. ولو مفيش نتيجه والحراره ما نزلتش افتح التاون ابسح افتح، ولازم تعمل ايه؟ درينج. انا ما قلتلكش افتح وشيل، افتح وفي روفين. مجرد بس تعمل لك فتحه في السقف انك ترمي فيها درنها تنزل مين؟ تنزل فاضي. بس الكلام ده يبقى بعد 48 ساعه من بارنترال انتيبيوتكس. طيب ولو استجاب اي عيان، على فكره الكلام عام جدا في الطب، ولو استجاب اي عيان على البارنترال انتيبيوتكس خلال 48 ساعه هتعمل ايه؟ هتكملها 10 ايام باورال. بتقعد في اي حد بتقعد بص اي حد سخن بيعمله كده. 48 ساعه بارنترال انتيبيوتكس استجاب. يعني ايه استجاب؟ ايه دليلك ان هو استجاب؟ حراره نزلت. مانيفستيشن قلب. تعمل ايه يا دكتور؟ تكمل 10 ايام بعد كده ب اورال انتيبيوتكس. طب ما استجابش تعمل ايه؟ بعد 48 ساعه اكيد تكون فص، تروح عامل ايه؟ درينج ديروفين زي ما بقول. ماشي يا دكتور. اي انفكشن اهي اي انكارسريشن. دي ليه متضايق ليه من كلمه انكارسريشن؟ انكارسريتد يعني ايه؟ مزنوق. مزنوق كانسر اوفري عندي واتزرق. هو ايه اللي بيتزرق؟ بيتزرق مني لو كبر فجاه. انت عارفين امتى يكبر فجاه؟ والله حد يقول امتى يكبر فجاه؟ لا ما ينفعش شباب. لازم يبقى في كلينيكال سنس عندك. كلينيكال سنس الانترنال هيمورج. الانترنال هيمورج ده يكبر بسبب كده. قلت له يا جماعه الحاجتين اللي يعملوا رابد جروث سوانج هم حاجتين، يا انفكشن يا هيمورج. انفكشن هيماتوما. طب الكلام ده بس مواجه لعبد الكبير. بص يا عبد قاعد انا كده دكتور كويس. السنه الجايه انت امتياز باذن الله. راوند نسا، راوند جراحه، راوند بطيخ، وانت بقى دماغك وعايز بقى تصيع وتعيش، تروح بقى يوم جنينة الحيوانات يوم هنا تفتح بقى على قد ما تقدر. لو انت اظهرت قدرتك كدكتور صح قصاد النواب وحياه ربنا بيمشي بيخافوا منك. الوقت جامد. الوقت احنا مش محتاجينه، احنا عايزين عيال بلاك تريلز وعايزين نقول لها شيل شيل ازاك قدر يمدح ذاك قدر. من ضمن الاثباتات دي وانت بتمر مره عندهم في القسم صار ولكن الكلام مالكش تعمل ايه؟ مره عندي لقيت واحده ست وحاسين عندها كانسر اوفر من هذا المنطق، وايه الاخبار؟ وبيقول لك يا سيدي انا عامل لها استمار من شهرين وكانت هذه الماس 5 سم في 7 سم. جاي لها النهارده بماس 25 سم في 25 سم. لا والمصيبه ان هي الست دي اخبارها ايه؟ الست دي واز فيري بيل. طبعا لا تستعبطوا ده هيمورج ويزين زي ايه؟ زي اوفر. طب ولو الناس دي كبرت والست دي ازاي سخنه ده ايه؟ ده فاكش عندي افور. ما بقولش كلام فظيع، بتكلم عن بلاها. طيب يا دكتور والامن. امن مين؟ الماليجنسي. طب والماليجنسي انا بشاور لك على مين؟ على الداتا. روح داش الداتا زي ما اكتب على الداتا دي شافه وما تودينيش في ده. كل الصفحه دي انا مش هفضل اقول لك انا شافه ومش شافه وشافه وشافه داتا لازم ما تيجي. طيب يا دكتور والبي مينز وات؟ براشر. تخيلوا في امبارح واحد بيقول لي يعني ايه براشر؟ ولو حصل براشر على الفين بتاع اللور ليه؟ فيريكوز ليه؟ وإديما. طب ولو حصل براشر على الليمفاتكس؟ الليمفاديما. طب ولو حصل براشر على الارتريز؟ اسكيميا وممكن ما اسكيميا. طب لو حصل براشر على النيرفز؟ داون شوتنج بين. داون شوتنج بين وباراتيزيا. طب لو حصل شوف انا عمال بتحرك على فكره عمال بتحرك. طب ولو حصل بريشر على البدر؟ لا على فكره مش شرط بريشر على البدر. فريكونسي بريشر على اليوريثرا ريتنشن. طب لو حصل بريشر على الريتم ديسكيزيا. طب لو حصل بريشر على الجي ار تي ديستنشن ديسكومفورت ديسبيستا. طب لو الناس كبيره وبريشر على اللنج ديزنيا. طب لو البريشر على اليوريثرز هايدرونكروزز. يعني البريشر دي انت صايع انف ان انت تحشش ماس موجوده عندك ومزدوقه. بريشر على دي بين ارتري ليمف نيرف جي اي تي لونج يوريتر قدام قدر ورا ريكتم. ما احنا هنكتب ايه؟ ما بقول لك سؤال نظري هنفرق في ايه؟ هنفرق في ايه؟ طيب وبص على اخر حاجه بص عندي حضرتك على سرطان المبيض عندي with pregnant او ovarian versus pregnant ده ينفع يجي سؤال؟ اه طبعا. سؤال اسمه ايه؟ soft tissue obstruction. يا دي النيلة ده انا بقوله المرة الثانية soft tissue obstruction ده انا قلت قبل كده اول امبارح. ايه هم الثلاث حاجات دي عندهم؟ cancer cervix fibroid وادي مين؟ ovary. وعايزك بقى تقول لي ليه انا كاتب صح على second trimester؟ اياك تفتح بطن واحدة عندها ovarian mass لا في الفيرس ولا في الثيرد؟ رد عليا في الفيرس واي نوت؟ شاكك ان تكون مين؟ كورتس للفيرس سيست. وخليها قاعدة عندك. اي سيست اقل من 6 سنتيمتر، اي سيست قاعدة اقل من 3 اشهر ما تجيش منها بالذات على الفيرس ترمستر. بتبقى بتهرج يا راجل لو فتحتها. طب وفي الثيرد ترمستر ليه ما برضاش افتح بطن عيني؟ روح الكلمة القهوة يا جماعة. بقولك يا عندي technical difficulty مش هتفرق معايا خالص ان استنى لما الست دي تولد وبعدين ابقى اعمل لها الايه؟ اللابروتومي. حضرتك يعني في الثيرد ترمستر هفضل لك كام يوم والبيبي ده يبقى مشهور ولده وخلص. يبقى لا ثيرد ترمستر حلو technical difficulty ولا ثيرد ترمستر حلو فاكر يكون كورس سيمتس. ايه احسن ترمستر يتعمل فيه؟ سكند هو ده. ابعد عن الكورس سيمتس. ثيرد صعب جدا تفتح البطن. امال يا خالد نعمل ايه لو جات لك كيس بالمنظر ده؟ واحده عندها حضرتك اوفيريان سوالن في الاسبوع ال 35 استنى للنج ماتوريتي عند الاسبوع 37 ولدها وبعدين تعامل. هتولدها ازاي؟ فاجينال ولا ازاي؟ اوفيريان ماس بقى والله على حسب العيل ولا ما يعديش. والله لو عدى العيل ولدها فاجينال ولو ما عداش ولد مين؟ زيت. طب لو ولدت سيزيريان وخلصت طلعت البيبي تعمل ايه في الماس؟ لا لا لا لا تتعانق تجي البطن مفتوحه. البطن مفتوح انما لو ولدتها فاجينال يعني البطن ما اتفتحتش العادي بتاعنا بنستنى ست شهور ولا ست اسابيع ولا بعد الفرفريم ايميديت من الفيرست ويك عندي بعد الولاده. واي بخاف من الكومبليكيشن ليه يا دكتور؟ اليوترس اللي فجأة بيجنزليوتد ده الاوفر اللي فجأة بيهبط ده يحصل تورشن يحصل رابشر يحصل هيمورج يحصل انفكشن من اثر الولاده يحصل في اي كومبليكيشن. يبقى ولد زي ما انت عايز فاجينال او سيزيريان. لا هتولد سيزيريان تعامل ايميديتلي. يا دكتور ده انت كنت معلمنا في الفايبرويد ان احنا ما نمدش. يلا ده الفايبرويد يلا تشوف انتوا بايعين ازاي. ادي حاجه طبعا في اليوترس الفيري فيري باسلر انما ده اوفري ماله ده مال اليوترس سيزيريان عامل. امال انا هولد فاجينال هتعامل بعد 6 شهور 6 اسابيع ايميديتلي في الفيرست ويك خايف عندي من في الاغلب يعني التيومر اللي هيبقى طالع عندي مع الحمل ده هيبقى في الاغلب ايه؟ كده تبقى عجيب. طب تعالى بس في المصر ده بجد واحده جات لك عندي حضرتك حامل للمره الثالثه بارا 2 في دي يعني ايه بارا 2 في دي؟ فاجينال دليفري والده طبيعي وجايه لك حضرتك دلوقتي وجايه عندي سيرفكس ايه ده ليه؟ انا بتكلم بجد بالك ان الكيس بتقلب ايميديت للصبح وبعدين يروح لحشيش نازل على طول تمام؟ ده حقيقي ده حقيقي. عايز بص الوحي ينزل كده على طول والست دي حضرتك عندي 39 اسبوع شيز كامينج كونتراكت 3 كونتراكشنز بير تايم كل حد عندي 40 سكند ابدومينال اكزامينيشن فيتال هارت ساوندز فيري ويل هيرد فاجينال اكزامينيشن سيرفيس از 4 سنتيمتر دايليتد ممبرينز عندي ار انتر ستيشن اوف ذا هات عندي حضرتك از زيرو اند عندي اسكال سباين ذي ار نوت جاتنج فول ستوب وات ار فيرذر مانجمنت. اللي يقول لي فيرذر مانجمنت مية واحدة يبقى معلم ارتفيشال رابشر ممبرين صح ارتفيشال رابشر ممبرين تمام. طب يا دكتور والاوفريان ماس اللي كانت عندها دي واضح بالبيكشر اللي انا بحكيها دي عامله اوبستراكشن ولا مش عامله؟ مش عامله. طب اديني دليل واحد ان هي مش عامله اوبستراكشن. ديليتيشن ديليتيشن زيرو نازله حلو نازله حلو نازله حلو. ايه والدايليتيشن؟ لا لا لا غلط غلط. ليه؟ لان الترانزفيرس لايف ممكن يكون دليل ان الدايليتيشن ديو تو يوترين كونتراكشن ملهاش دعوه انت داخل ولا لا تمام؟ يبقى هي مين؟ هي الستيشن الموجوده اللي عندك. الله. يبقى الأوفيريا الناس اللي موجودة دي منع الولادة ولا مش منع الولادة؟ مش منع الولادة. أنا بقولك كيس كيس وبيقابلك فيها أوفيريا الناس 6 سم 7 سم عشان يبعدك من حكاية فانكشنال بعد ذلك كبيرة شوية ومش عارف ايه وبتاع. وبعدين قالك عندي بالألترا ساوند أثناء الحمل كان الألترا ساوند بيكشر بيقولك ان الموستلي كلير سيس except a single tubercle in its middle. طبعا نظر tubercle ده اسمه باللاتيني rocket A rocketanus tubercle. برافو عليك تمام. What is further management? We see that the artificial ruptured membrane وتستنى ساعة وتروح مدي ده لو ما عليتش الكونتراكشن. لو الكونتراكشن كويس ما تديش حاجة خالص لغاية لما تولد هذه الست وبعدين تفتح بطنها ده فيرست ويك بعد يومين بعد ثلاثة لغاية ما تطمن على ابنها لغاية ما ترضاه ربعتين ثالثة وبعدين لما تفتح بطنها انت تقول للراجل موست بروبلي ديس بيشنت عندي اللي عندها ده درموستيس ساعتها ما تفتح بطنها في هذا السن 29 سنة قرروا احسن عندي مانجمنت ايه للدرموستيس سيستكتومي. عارف واتز ما انت عندي باي اوفريان سيستكتومي ان اشيل السيست بس طالما هي ايه انكليبل طالما هي كابسوليتد وتقدر تشيلها. انما لو جيت تشيل وياما بيحصل لنا الكلام ده ولقيت هذه الدرمويتسيس كومبليكيتد او انكروتشنج على الاوفريان تيشو او داخله فيه امرك لله غصبا عنك هتضطر تشيل مين الاوفري زي ما حصل لاخت بنت موجوده معانا دلوقتي. هو غصب دكتور وحش غصب عن الدكتور اللي هو لو شايف ان هي ديستكتبل انكليبل هيشيلها. لو هي شايف ان هو نون ديستكتبل نون انكليبل هتضطر تشيل الاوفري ويقول لها ربنا يعوض عندك مين عندك اوفري تاني ما تقلقيش او عندها اوفري تاني بقى ويجي لها بقى ايه ست دورات في السنه ودوره كل شهرين. امال ايه اللي يحصل هيجي لها دوره ايه كل شهر او الفيرتيليتي بقى تتاثر ومش عارف ايه. طب انتوا بتجاوبوا تطقطقوا بتجاوبوا منين درس الاكسبت فاكر درس الاكسبت مفيش مشاكل. طيب اللي قلنا فيه شغلان الاوفر ده بيأثر على الربر الاوفر الثاني ان هو يوفيليت كل مانس بدل ما يوفيليت باي مانس وبتاع ماشي. طيب امال الست ده اهي الست ده اهي لو فضلت مستنيه من بعد لا مش قلت لها مش هعملها وقت لها مستنشا لو فضلت مستنيه كمان 20 سنه لغايه ما جات لك وهي 49 سنه ساعتها البست مانجمنت للدرمويد الست ده ايه ساعتها البست مانجمنت ايه تريكتومي. يبقى بص بقى عندي حضرتك على البنان تيومرز علاجها ايه حسب السن صغير انكليبل شيل السن نون انكليبل شيل الاوفري كله اعمل اوفريكتومي للاسف اوفريكتومي الاوفريكتومي اوفريكتومي هي استئصال الابيض السليم اوفريكتومي هي استئصال المبيض الباثولوجيك بس الحته دي مش فارقه قوي. طيب لو لقيتها كبيره في السن لا عندي قاعده فوق سن 45 خش شيل والله ناوي تشيل الرحم يا ريت يا ريتك تشيل مين معاه المبيض والله ناوي تشيل المبيض يا ريتك تشيل مين معاه الرحم. لا يا دكتور فرصه وانت فتح البطن فرصه السرطانات بتزيد عندي مع هذا السن. يا عمرو يا عمرو يا عبد يا ابني استنتر على اعضائك يا ابني ما تضربش جنينك يا حبيبي يا ابني يا ابني ما تضربش هو اللي ضربك الاول انت اللي ضربته الاول ماشي يا ابني يا ابني فما تجيش اخر السنه وتستمتع. يعني ايه وتستمتع؟ يعني الراجل يجي يقول مين الحمار اللي قال لك لو لقيت بناين اوفريان ماس فوق 45 سنه نعمل سهو بيسو؟ قول له حاضر يا بيه براحتك شيل الاوفري بس انا خايف عندي بس والله ان لا اليوترس ده يجي له حاجه راح يقول لك لا ما تخافش. قول له حاضر. مين الحمار اللي قال لك لما تشيل اليوترس فوق 45 سنه لازم تشيل معاه الاوفري؟ خلاص حاضر نسيب الاوفري مفيش غيره. على فكره بقى علشان ترد عليه وعلشان ما نقلش ادبنا ونروح بقى للحيوانات ونشتم وبتاع هو حل واحد بس عارف ايه هو؟ كونسلنت. بتتكلم على عيانك تقول لك فرصه وانا فاتح بطنك اشيل العده واخلصك منها محتاج يا ماما؟ دكتور اه محتاجاها قوي صح ماذا يا ماما؟ خصني محتاجاها انت مالك اه بجد مش عايزاها سايكولوجيكال سايكولوجيكال بيأذيها بيأذيها ان هي تشيل الرحم. بقول عايز تحس الموقف تخيل نفسك بقيت كاستريتد يا دكتور تخلى الشهر كاستريتد وانت عندك 60 سنه محتاجها في حاجه ساعتها برضه مش محتاجه حاجه بس برضه تخلى الشهر بس ما حدش يجي ناحيتك واخد بالك هو بنفس التفكير ده وهو نفس التفكير ده اللي هيبقى الحزن لان على فكره هو ده البروفيلاكسس الاساسي للكانسر. تيجي تقول لي كانسر اوفر ليه بروفيلاكسس، اقول لك ليه ولا ملهاش؟ ملهاش. ليه ملهاش يا دكتور؟ والله العظيم جدع نقول بعكس الكانسر اندوميتريا وبعكس الكانسر سيرفكس. طب حد يقول لي الاثنين دول كان فيهم ايه جروب؟ فيهم هاي ريسك جروب. كانسر سيرفكس فيهم هاي ريسك جروب. ايه مين هما الهاي ريسك جروب؟ لا على فكره غلط انك تجاوب كده امتحان الشكوى. دي اخر حاجه ممكن ابص لها، وليفن لو قلتها ممكن الناس تتريق عليك. ما تقوليش الحاجات الريليفنت والحاجات اللي ممكن تفضح شويه. تقول ايه سكس انتر كورس 18 سنه مالتيبل بارتنرز انسر كانسر هيموجلوبين فايروس ايدز بتاع، ما تتكلميش الحاجه تقول سموك. طيب ومين الهاي ريسك جروب بتوع الكانسر اندوميتريوم؟ فاكرين فاكرين؟ لا لا استنى منسز كنا كاتبين جنبها ايه؟ الريجلر، وجنبين مصادر يعني اكسوجينس اندوجينس، وبعدين تحتيها مين؟ كانسر كورفس عندي ترياج، وفوق كنا كاتبين السن 60 والباريتي لو واللون ابيض. طب يا دكتور وفين الريسك فاكتور بتاع كانسر اوفري؟ مفيش. عارف مفيش ليه؟ لان ذير از نو سبيسيفيك اتيولوجي. تيجي تقول لي يا دكتور السن هو ريسك فاكتور عندي، اقول لك لا يا حبيبي انا مش كاتب لك كده، ممكن تيجي في اني ايج، فوق تحت في الوسط. طب يا دكتور فاميليا يا دكتور جيناتك ده ريسك فاكتور مشهور؟ لا يا حبيبي انا كاتب لك جنبيه كام في المية؟ كام؟ انا مأمن نفسي تماما 5%. يبقى مفيش ريسك جروب يا دكتور علشان اروح اعمل له سكريننج ميثود؟ لا. يعني ما ينفعش عشان كده الكانسر اوفري ده وحش بريزنت ليه؟ كانسر سيرفيس نكتشفه بايه؟ تتسمير. كانسر اندوميتري نكتشفه بايه؟ ترانسفاجينال مين؟ التراساوند. انما الكانسر اوفري بنحاول نحشش له، احاول احشش له هذه الثلاثيه، انك تعمل عندي ايه ماركرز؟ تيومر ماركرز، او انك تعمل الجهاز الماشين بنت اللذين اللي بتقيس كميه تدفق الدم دي اللي اسمها الايه؟ دوك. الله يخليك علمنا عليها صح، ربنا يبارك لك علمنا عليها صح. ده الدوبلر دي مهمه قوي، ربنا يبارك في الدوبلر دي. الدوبلر ده مهم جدا جدا. لو لقيت عندي، طب شوف السؤال، شوف امبارح اظهر بنين جامد مش عارف الاسئله الخدعه بتيجي ازاي. قال لك يا سيدي السؤال ده امبارح السؤال رقم 31 جالهم ايه؟ بيقول لهم عندي كانسر اوفري وعملنا عليه دوبلر ولقينا عندي ريزيستنس اندكس، ريزيستنس اندكس لو، ده يبقى بنين ولا مالجنان؟ لو. دوبلر اتعمل، يلا يا خالد يا عبد، دوبلر اتعمل على فيريان مان ولقينا ان بيقول لك لقيت لوب، ده بنان ولا مالجنت؟ ده مالجنت. عارف يعني ايه ريزيستنس لوب؟ يعني بلاك لو عالي، يعني مالجنت. فشوف بقى الامتحان ده، شوف الامتحان ده تفكر ازاي. طب لو ريزيستنس اندكس هاي، ده معناه ان الفلو قليل يعني بنقص. كتبتها؟ ماشي. اكتب هاي فلو بين قوسين لو ريزيستنس مالجنت، والعكس العكس. هاي فلو بين قوسين لو ريزيستنس بين قوسين لو ريزيستنس، وبعدين تعمل تكتب ايه؟ مالجنت، والعكس بالايه؟ والعكس عندي بالعكس. برافو عليك، تمام، كويس قوي. طيب ويبقى عندي ثلاث، ويبقى عندي ثلاث حاجات، يبقى انت حافظهم كده ثلاثه وثلاثه. اول ثلاثه دوبلر وتيومر ماركر، والحاجه الثالثه انيوال باي مانيوال اكزامينيشن. يعني ايه انيوال باي مانيوال اكزامينيشن؟ كل سنه الستات الكبار ندخلهم في بروجرام بحيث ان احنا نفحصهم ايه؟ باي مانيوال. ليه؟ بناء على معلومه قلت لكم في درس المنوفوز فوق 50 سنه، ايه اللي بيحصل في الاوفري؟ اتروفي. طب حد فاكر الاوفري لو اتحسب بعد 45 سنه دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ اسمها اسمها عندي منوبوزال اوفريان سيندروم. يعني الاوفري المفروض ما تكتبش، ما تكتبش، المفروض الاوفري نورمالي بعد المنوبوز ايه؟ ما تتحسش. ماشي يا دكتور. الكلام ده حاسس ان هو كلام مش في الجون قوي. عارف ايه الكلام اللي في الجون؟ اديها بقى يا معلم. ايه رايك؟ اي واحده ماشيه في الشارع لو لقيت عندها اوفريان ماس قاعده اكتر من، او عندي حجمها اكبر من، ما تستناش وافتح بطنها. ادي اول حاجه. تاني حاجة، أي واحدة ست فوق 45 سنة لو رايحة لأي سبب من الأسباب تستأصل الرحم، يا ريتك في نفس الوقت تستأصل إيه؟ بس هي دي القاعدة. وأما يجي في آخر السنة يقول ليه يا دكتور فوق 45 سنة نشيل الأوفري، نشيل كمان الأوفري؟ ده الكلام اللي أنت بتقوله ده غلط، ومين اللي إداك الكات أوف فاليو؟ ده تقول له اكورد الديبانز على 5. ولا انت مش عايز تشيل ما تشيلش تحرير. لكن ده كلام متعارف بينا وبين مش مكتوب مش مذكور مش مكتوب. لكن ده ايه عرف عندي جرى بينا وبين بعض. طب وافرض لقيت عن لو في سطر اللي كاتبه غلط السطر الثالث ويقول لك ايه ان تربوك بالاوفري في الهاي ريسك. عارفين مين الهاي ريسك دول؟ 5% اللي هو مين؟ الفاميليال 5% الفاميليال المشهورين قوي. حرام يا عمرو طبعا ان انا اروح على بنت عندها 20 سنة علشان امها جالها سرطان وعملت جينات لقيت هنا في سيتوكروم على 17 لقيته برضو متشال على الشورت ارم بتاع 17 قلت لها انت جينيا زي ما امك جالها سرطان احتمال يجيلك سرطان هاي ريسك فاميليال 5% يلا نشيل. امك ايه الحل؟ انا اقول لك الحل لغايه اما البنت يجيلها عريس نهدي الاوفري بسويسيد وافضل اتابع عندي حضرتك عندي بالتيومر ماركرز وي الدوبلر وعارف عندي البنت دي لو جالها المرض قبل ما يجيلها العريس اللي يقول الحل ايه بقى. برافو عليك. لو جالها المرض قبل العريس اعمل اندكشن في اوفوليشن واحول شويه اوفا في الفليزر. يعني ايه احول شويه اوفا في الفليزر؟ كرايو بريزرفيشن. برافو عليك. ها يبقى لو عندك عينه هايريسك كان شيل دي تخريب سي سي عملها انجليش هد الامور خلاص دوبلر شومر ماركرز لغايه اما ايه لغايه اما يجي لها من صدمه. طب افرض يا دكتور ما جالهاش والبنت عماله تكبر في السن لا ايه انا مش ضامن ياما يجي لك سرطان في اي وقت. وريني شويه اوفا عندي كده حطهم عندي في الثلاجه كرايو بريزرفيشن وانت المفروض جالك عريس او المبيض بتاعك شايلينه في الثلاجه جالك السرطان او نشيل لك عندي الليل. واصل يا جماعه ده مش تهريج يعني بجد لما بيخش على السرطانات دي بيفتحوا البطن عندي والله العظيم طالع بيجيلي انت عاجبني انا اديت فلوس سنه دي لا بجد والله لا اديتك فلوس كتير اقبضت عليك يعني يلا دولارات يلا دولار اهو ليه بقى؟ لان عبد المجيد هو لما انت بتفتح بطن العيانه بتفتح بالعرض ولا بالطول؟ طب كلنا عارفين بس السؤال ده اللي بيتسال الشفوي اول حاجه بتعملها ايه؟ اول حاجه بتعمل بتفتح بطن ايه؟ لا خش الموضوع جوه قوي فتحت السكين ميد لاين فتحت عندي شتيس بعت الريبتايل فتحت عندي البريتونيوم قبل ما تمد ايدك قبل ما اي حاجه احنا بنروح داخلين سرنجه وسحبينها اسبيريشن للاسيتيك فلويد طب انت مش عارف الاسايتس ده ناتج عن كونجشن ولا ده مالجنسي موجود عندي هو اللي عامل الاسايتس ده. طب انت دخل ايديا والغوش شويه لا يا حبيبي لو الاوفري عليه سرطان اما بتدخل ايديك وبتلعب كده انت ممكن بايد تنطر الخلايا السرطانيه دي في الاسيتيك فلويد. يبقى اول حاجه بتقولك ايه اسبيريشن اوف ذا اسيتيك فلويد دي من لوحه في الميد لاين انسيجن. طيب ونمرة اثنين يا دكتور عندي بتعمل ايه؟ ونمرة اثنين عندي حضرتك غير انك تعمل المكتوب تحت عنوان بريتونيال سايكولوجي. انتصير طيب او تفلتت بريتونيال سايكولوجي اسبيريشن اوف ذا فلويد. طيب اكتب جنبيها شفوي اول حاجه بتعمل بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما تمد ايدك اسحب كده سايكولوجي لان لو لقيت هنا في مالجنس يا نادر على طول بقت الستيج كام؟ في شرط زي ما معانا مفتاح. تاني حاجه بتعملها يا دكتور بقول لك ان الفات والبلبيت وطلع منها سهمين الفات والبلبيت ايه اورجانس؟ الهول تلفك والهول ابدومنا الاورجانس. فاحنا العيال بنبتدي عندي من الابدوم العيال ما بنجيش يا ياسمين ما بنجيش سرطان خالص لغايه شوف فتحت بالطول وبعدين رحت فتحت عندي سايكولوجي وبعدين قعدت احسس على الليفر من تحت قعدت احسس على الاندر سيرفيس ديافرام قعدت احسس على السبلين قعدت احسس على كل حاجه بعدين نزلت تحت قعدت احسس على سطح البلادر سطح عندي السجمويد قعدت ابص على الدوبلر باوش واليوترو فازيكال باوش. وثالث حاجه بستنى عشان في حاجه مش مكتوب واخر حاجه كاتب لك عندها انك تكتب لك ايه دونت الاو ايه تو رابشر وانت بتطلع السيستم. ليه؟ لان لو فرقعت منك اتحولت للستيج كام برضو حولت. كل الوصايا الاربعه اللي انا كاتبها لك ده ايه كلها بتدور وتلف حوالين انك تحاول تلم نفسك وما تخليش عندك التيومر ايه يفتش. برافو عليك. طيب ماشي. طب يا دكتور فعليا بنعمل ايه؟ والست دي بتفرقع منكم يا نهار ابيض عارف ساعات الانفيجن بيبقى عندي كبده وسيست كبير وانت بتطلق يا اما سيستات ربشرت في وشنا هو ربشر يا دكتور ايه اللي حصل مالك يا فروزن سيكس ده لا ده لو هي الفروزن سيكس ده تشيل الشيك ممكن تعمله بعد ما تشيل ده حاجه او الحاجه الثانيه تعمله في ماس انا بكلمك لو في سيست بقى سيست الماس تاخد منها فروزن سيكس انما السيست اصفيريت ده حصل دخلت الاثنين في بعض اها قصدك ما تعملش انتشار ما تعملش انتشار حتى تبقى حريص شويه حريص يعني وانت بتاخد او بتقطع او بتشيل اللي انت بتشيله المهم انت ما تعملش انتشار لان في الاغلب بتلاقي العيان ستيج 1 ولا 2 و3 و4 عارف لو لقيتها ستيج 1 يبقى امك ده عيانك يبقى كل اللي هتعمله انك ايه يعني ايه ستيج 1 اوبر هتشيل الرحم وتشيل المبيضين وتشيل كل الامانتم واي مليان بقى مليان بقى وتشيل كل الليمف نودز اللي موجود عنده ده ما بنلاقيهوش امال بنلاقي يا دكتور اكتر بلاي ستيج 2 و3 و4 طب ساعتها بنعمل ايه غير ان بخش بقى من اهو بس انت بتقرا معايا وتوتال لينفادينكتومي واعمل عندي اومنتكتومي بتعمل ايه بتعمل حاجه اسمها اهبش من الماسز اللي في الحوض او في البطن على قد تقدر يعني ايه اهبش ماسز اسمها ماكسيمم ديبالكينج ماكسيمم سايتو ريدكشن هي تك او اوبتيمم سايتو ريدكشن ليها تعريف من كتب بس التعريف ده خايب قوي يقول لك انك الليجنز اللي ما تسيبهاش ما تسيبش اقل من هو ده الماكسيمم بتاعك ما تسيبش اقل من وانت في هو انت عايز تسيب حاجات صغيره علشان ما تزودش اللود بتاع ايه بعد كده؟ بتاع كيمو سيرو بعد كده يعني اللي انت تشيله اقل من قصدي اللي تسيبه يبقى اقل من وانت في اساتذه بتوع المنتج المحترمين ماكسيمم ديبالكنج فاهم لما تسيبش فيزيبل ليجنز ما تسيبش اي حاجه عندي تقدر انت تسيبها بعينك بمعنى اخر اللي انت تسيبه هو اللي انت مش شايفه او مش عارف تشيله لكن كل ما هو يتشاف كل ما هو تعرف تشيله شيله يبقى كلمه ماكسيمم سايتو ريدكشن او اوبتيمم ديبالكنج اللي مكتوبه ده ليه معناها انا كاتب طبعا في الكتاب هنا اقل من 1 سم يعني مش كلها بس موضوع كبير اقدر اديك كل العلم الصح بحاول على قد ما اقدر اقل من 1 سم انما العلم الصح في الشكوى معناه ايه معناه يا دكتور ان هي تليف بس او تقدر تشيل اول فيزيبل ريسبتبل ليجن all visible resectable lesions هي دي عندي الاجابه عندي الصح all visible resectable lesions طب يا دكتور والنون ريسبتبل والنون فيزيبل ما انا عارف كده كده ان انا هسيب بياخدوا ايه بعد كده وهو ده كمان الكيمو سيرابي لازم يتحفظ على الاقل يا اخي احفظ بس الثلاث حروف الابيثيليال ليهم كام لا بيتسال عليها والله العظيم والديجرمنوما ليهم ايه بس احفظ بس الاختصارات دي كاف احنا ايه سايكلو في الصمات ادريامايسن والبي دي معناها سيس بلاتنا طب بيت يعني ايه بي بليومايسن اي اتيبوزايت والبي للمرة الثانية سيس بلاتنا حتى عشان كده تلاقيني حرف البي متقل هولك حط عليه خط وحرف البي متقل هولك وحطت لك عليه ايه وحطت لك عليه خط عشان كده يجيلك السؤال الاشهر في الام سي كيو اني كان اني كيموثيرابي في الكانسر اوفري شود بي نقط نقط نقط بي شود بي بلاتينم بيس يعني واضح ان هو ده في حضرتك اهم كيموثيرابي عند شود بي تينام بيز ولو ان زي ما كده لا تحفظ على الاقل اسم الكيماوي الحديث اسمه يا رجاله تاكسول تاكلي تاكسول ماشي يا رجاله اللي عايز يحضر الاندروزيل بس ارجوك يا جماعه شويه ذوق يعني اللي هيقعد يقعد اللي عارف ان هو عارفها وحناوي يمشي بعد خمس دقايق ارجوك يمشي من دلوقتي ما حدش يقعد يسمع الاندروزيل ويتحرك بعد خمس دقايق اضغط شويه ذوق يا جدعان شويه ذوق يا جدعان